بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله رب العالمين النهاردة هنبدأ الدوزس. كفانا يبقى مصحصحين قوي إن شاء الله النهاردة بأمر الله تعالى في الدوزس. بالنسبة للدوزس قبل ما نتكلم على الدوزس بنتكلم إزاي how to calculate dose of the infant أو الشايلد. الانفانت أو الشايلد إزاي أحسب الويت. والويت يا جماعة بالنسبة لنا very important مهم أول ويت. اهم حاجه في عياده البيتياتريشنز الوينج ماشين اللي هي الميزان. الميزان مهم قوي بالنسبه لنا ويبقى اكيوريت وي ماشينز. يبقى لازم الويت بتاعي يبقى اكيوريت قوي بالنسبه لي. وفي النيونات اهم بكتير قوي قوي من حتى من الانفانس والتشايلد. الويت مهم قوي بالنسبه لنا. الايج لو الايج اقل من 1 يير لو الايج اقل من 1 يير بيتحسب الويت على انه الايج بير مانث زائد 9 الكل على 2. الايج بير مانث زائد 9 الكل على 2. يعني الطفل 6 كيلو 6 و9 يبقى 15 على 2 يبقى وزنه 7 ونص. انا وجدت المعادله ديت زايده دايما نص كيلو عن الكالكوليت الدوز زايده نص كيلو. يعني الطفل ده وزنه من 7 الى 7 ونص. طفل 9 كيلو 9 شهور 9 شهور يبقى 9 و9 18 على 2 يبقى 9 كيلو. يبقى هو من 8 ونص ل 9. ده الاكشوال ويت او اكزاكتلي ويت اللي يبقى الوصول عليه. طبعا الوصول في حكايه الويت دي انك تعتمد على البرسنتايل كيرفز. لكن مش نظر لسرعه الوقت او لان البرسنتايل كيرفز عشان عند كل الناس مننا فممكن نستعمل المعادله دي. النقطه الثانيه طفل 11 كيلو 11 شهر يبقى اولموست 10 كيلو 11 و9 10 من 9 ونص ل 10 من 9 ونص ل 10. طفل 3 شهور 3 و9 12 يبقى 6 كيلو تقريبا او من 5 ونص ل 6 بالظبط. زي ما تقول دي زي ما المعادله دي دايما زايده نص. لو حسبتها بالمعدل ان هو الاربع شهور الاولين بيزيد كيلو الا ربع والاربع شهور الثانيين بيزيد نص كيلو والاربع شهور بعد بيزيد ربع كيلو. كل ديت بالظبط هي الاكيوريت دوز اللي هي الايج زائد 9 كل على 2. ولو طرحت نص يبقى انت فيري اكيوريت بالنسبه للشايلد اللي هو اقل من 1 يير او للانفانت اللي هو اقل من 1 يير. ماشي. النقطة الثانية مرحلة النقطة المهمة قوي بالنسبة لي الويت بعد سنتين ودي كلها حافظينها. الايج في 2 زائد 8 الايج في 2 زائد 8 طفل 4 سنين 4 في 2 ب 8 8 و 8 16. طفل 3 كيلو 3 سنين 3 في 2 ب 6 و 8 14 وهكذا. يبقى الويت يساوي الايج في 2 زائد 8 الايج في 2 زائد 8. ادي النقطة الثانية اللي تهمني قوي في بداية المحاضرة. النقطة الثالثة النقطة الثالثة الويت بعد 5 سنين أو بعد 7 سنين له معادلة ثالثة. حافظ مش حافظها بصراحة وما بحبش أحفظها لأن في أفضل حاجة في الوقت ده إن أنا لازم أوزن الطفل لازم أوزن الطفل عشان أحسب أكيوريت دوز. لأن في إما الطفل يا إما أندر ويت يا إما أوبيز. وفي الحالة ديت يبقى أنت هتحسب كالكوليت الدوز فيري باد ما تعتمدش عليها في حالة التشايلد. ليها معادلة خدناها حتى في كتب البكالوريوس موجودة فيها لكن أنا ما بعتبرش فيها بصراحة لأن دايما الطفل يا إما أندر ويت يا إما اوفر ويت او اوبيزيتي فبتبقى الكالكوليتنج دوز مش مظبوطه معانا. بالنسبه للايج ده بالذات اللي هو اكتر من 7 سنين هتفاجئ ان الدوز بتاعته في الانتي بايوتكس اكتر من الادلت اكتر من الادلت. فدايما بنوصل للماكسيمم دوز. يبقى لنا ماكسيمم دوز بالنسبه للادلت ما بزودش عنها بالذات لما الطفل يعدي 30 كيلو بيعدي ال 30 كيلو. ده بالنسبه للويت. النقطه اللي هتهمنا قوي وهتلخبطنا قوي في الدوزز هنقولها برضه في الاول عشان تبقى واضحه. عايزك تبقى فاهم ان السيرب لما يجي لك سيرب كونسنتريشن بتاعه 125 معناه كل السيرب فورمز اي تركيز مكتوب عليها مكتوب بيحتوي على 5 مللي مل كل 5 مللي لتر يحتوي على كذا. لازم تعرف ان دول كلهم موجودين في 5 مللي لتر. يعني التركيز ال 125 موجودين في 5 مللي لتر، ال 250 في 5 مللي لتر، ال 200 في 5 مللي لتر، الباراسيتامول 120 ملي جرام في 5 ملي لتر او 5 سنتيمتر مكعب. الملي لتر بيساوي السنتيمتر المكعب، الملي لتر بيساوي السنتيمتر المكعب. دي مهمه قوي بالنسبه لنا في كالكوليتنج الدوز او في السمبليفاينج لحساب الدوز. كمثال السيرب اللي هو 125 في 5 ملي يبقى السنتي فيه كام؟ 25 ملي جرام. ال 250 يبقى السنتي فيه كام؟ 50. ال 200 الاريثرومايسين 200 يبقى السنتي فيه كام؟ 40 وهكذا. يبقى لازم تحافظ السنتي في كام عشان تبقى تكتب الدوز بالسنتيمتر مكعب او بالملي لتر او بالملي لتر. والجوشته لازم تبقى مكتوبه كده 6 سنتي 7 سنتي 5 سنتي 4 سنتي 3 سنتي كل 8 ساعات او كل 12 ساعه حسب ما كالكوليت الدوز. يبقى دي نقطه مهمه قوي قوي قوي هتسهل لنا حساب الدوز خالص، ان دايما ان السيرب فور الكميه الملي جرامات اللي موجوده فيها 5 ملي لتر او 5 سنتيمتر مكعب. والمعلقه بالنسبه للميجرمنتس برضو خد الملحوظه عندك دي بالنسبه للميجرمنتس، معلقه الشاي 3.5 ملي لتر، او معلقه الشاي العاديه اللي بنحلي بيها السكر بتاعتنا 3.5 ملي لتر، معلقه المضاد الحيوي البلاستيك 5 ملي لتر 5 ملي لتر، وبعض الميجرز مكتوب عليها 5 و10 في ليفل للخمسه وفي ليفل لل10. معلقه الاكل بتاعتنا العاديه خالص 7.5 ملي لتر 7.5 ملي لتر. معلقه الشوربه بتاعه 6 و6 اللي شافها منكم اللي ليها ايد طويله وغويطه خالص كده 15 ملي لتر اذا كان حد شافها يعني. معلقه الشوربه طويله كده ليها ايد طويله وليها الكيرف بتاعها واطي لتحت قوي اسمها معلقه الشوربه، زمان قوي كانوا بيستعملوها دايما في شرب الشوربه شبه المغرفه بس صغيره شويه. ماشي معلقه الشوربه 15 ملي لتر. الفنجان 30 ملي لتر او 30 سنتيمتر مكعب. الفنجان 30 ملي لتر او 30 سنتيمتر مكعب. يهمني قوي قوي الميجرمنتس دي. قبل ما نتكلم عن الدوز برضو لحد ما يكتمل الحضور عايزه تحدد قوي، هنبدا طبعا اول ما هنبدا هنبدا بالانتي بيوتكس لان هي دي اللي تهمنا قوي قوي. مش عايز استعجل النهارده وهنتكلم بالراحه خالص وهنقسم الدوز على محاضرتين، ولا ايه رايكم؟ هنبدا بالراحه خالص ونقسمها على محاضرتين، الاربع ده والاربع الجاي، والاربع الجاي لو خلصنا الانتي بيوتكس ان شاء الله رب العالمين هنكمل بالانتي هيلمنتك دراجز ونتكلم على الانتي هيلمنتك دراجز والانتي امبيازس والانتي جارديازس، يبقى شملنا الدوزز كلها في محاضرتين بس ان شاء الله رب العالمين. ادي نقطه مهمه قوي بالنسبه لنا. النقطه اللي تهمني زي ما قلت لك كانت سالت السؤال المحاضره اللي فاتت برضو على ازاي افرق بين الفيرال والبكتيريال وبعتها للمره الالف، اوعى كل حاله تدي اي انتي بيوتكس، مش كل الحالات محتاجه انتي بيوتكس يا جماعه. 90% من الديزيز فيرال انفكشن، 90% من الديزيز سواء كان ابر ريسبيراتوري سواء ريسبيراتوري سواء ساينوسايتس سواء اوتيتس ميديا كلهم اغلبهم فيرال انفكشن. عشان افرق قلنا بين الفيرال بعتمد على ثلاث حاجات زي ما اتفقنا، الفيفر والاكتيفيتي والابيتايت. الفيفر بتبقى فيري هاي في الفيرال او لو جريد فيفر 38 وشفتين، يبقى الفيفر في الفيرال فيري هاي 40 41 او 38 وشفتين 3. في البكتيريال من 38.5 لحد 39.5. ادي واحد. نمرة اثنين الاكتيفيتي ان بتوين ذا فيفر از نورمال، ده في الفيرال لما الفيفر تروح وندي الانتي بايوتكس والفيفر تنزل نورمال يبقى ده فيرال نو نيد فور انتي بايوتكس. ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة السكلينج باور، السكلينج باور بالنسبة للانفانت بالذات اللي لسه على البريست فيدنج لما تقول ام السكلينج باور عاملة ايه؟ يقول لك اصله بيرضع شوية صغيرين، لا لا انا عايز السكلينج ميكانيزم نفسه في بداية الرضاعة الباورفول بتاع السكلينج كويس، يقول لك اه يبقى اتأكد ان دي فيرال ديزيز، لان لو هو عنده بكتيريال انفكشن هيبقى السكلينج باور فيري بور. حتى في النيونيتس احنا ساعات بنلجأ ان احنا نحط ايدك بالراحة كده تشوف السكلينج باور بتاعته عاملة ايه؟ لو انت شاكك في سيبسس في اليونيتس بالذات. ماشي يبقى ثلاث حاجات الفيفر والاكتيفيتي والسكلينج باور، والسكلينج باور افرق بين الفيرال والبكتيريال. النقطه الرابعه دي بقى بتعتمد على الكلينيكال والاكسبيرينس بتاعتك، ان الطفل داخل العياده بتحس توكسيك خالص سيبتك او رغم الفيفر اللي عنده ده كلها الاكتيفيتي بتاعته كويسه خالص مفيش ساينز اوف توكسيميا ولا سيبتسيميا خالص، فبناجل الانتي بيوتكس شويه لا ونعمل فول اب بعد 48 ساعه. ومهم قوي تعمل فول اب بعد 48 ساعه عشان لو هي بكتيريال او قلبت لبكتيريال ادى الانتي بيوتكس بتاعه. من اربع ايام كنا في المحاضره بتاعه الامرجنسي كان قبل يوميها بالليل جالي حاله كروب، جالي حاله كروب. دكتور محمد عبد العزيز جه ولا لا؟ فالمهم قدر الدكتور الغير موصلني دكتور محمد عبد العزيز شافها بالليل، تعرف جالي كروب زاد بالليل. فوجئت لقيته كاتب بالليل زود الانتي بايوتكس، فقال لها هات الدكتور سامح قال ما تديش الضحيه، قال ما قدرتش تديهم الضحيه. تاني يوم جابته لي فوقفت الحمد لله انها ما خدتش الانتي بايوتكس. برضه ما تستعجلوش في الانتي بايوتكس. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ما تستعجلوش. انا قلت لكم المثال اللي بضربه عندي ما شاء الله احمد جاويش ده ما شاء الله عليه ثلاث سنين نيفر جيت انتي بايوتكس، وعندي كل اللي عندي ما شاء الله بيشن عندي يعني تحسب الانتي بايوتكس لغايه ما يتعدوا على الصوابع. وانس اور توايس بير لايف، ثري تايمز بير لايف، الحالات اللي هي النيد انديد النيد انديد للانتي بيوتكس، النيد انديد للانتي بيوتكس. نبدا بقى موضوع الانتي بيوتكس. الانتي بيوتكس يا جماعه بتقسم جرام بوزيتيف وجرام بوزيتيف اجينست، يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هنتكلم الاول على الحاجات اللي بتشتغل على الجرام بوزيتيف، وباي ذا واي هنعدي على الحاجات الثانيه. اول حاجه بالنسبه لنا اللي هو بالنسبه لنا واللي عمل ثوره في الانتي بيوتكس اللي هو البنسلين. البنسلين يا جماعه ما زال ذا فيرست ابر هاند في كل الانتي بيوتكس الا في حالات البنسلين ريزيستنت، وسبحان الله نظر لان الدكاتره كلها نشط بنسلم، بدات السنسيتيفيتي للبنسلين فيري جريت، بقت كبيره جدا من الوقت، والريسبونس بتاع البنسلين بقى فيري فيري جود. عندي ثلاث انواع من البنسلين، البنسلين جي اللي هو الكريستالين بنسلين، الدوز بتاعتي 50,000 الى 100,000 انترناشونال يونت بير كي جي، 50,000 الى 100,000 انترناشونال يونت بير كي جي. الفايل 1 مليون 1 مليون 1 مليون، ده الكريستالين بنسلين 50,000 الى 100,000 انترناشونال يونت بير كي جي بير داي. والفريكونسي دايما هنتكلم على ثلاث حاجات، الدوز والفريكونسي بتاعي قد ايه، والفريكونسي بتاعي لازم يتاخد كل قد ايه، واخدين بالكم، والروت اوف ادمنستريشن سواء اي في او اي ام او اورال، دايما هنحط كل درجه على هذا المنوال، بالظبط كده. يبقى البنسلين 50,000 الى 100,000 ده الدوز، فريكونسي ماست بي ديفايدد اوف فور دوزز، يعني كل 6 ساعات لازم تاخد، كل 6 ساعات نيفر، ما ينفعش كل 8 ساعات الا في حاله النيونيتس بس، بتاخد كل 12 ساعه عشان بتبقى الكيدني لسه نوت ويل ديفلوب، فبيستخدم كل 12 ساعه في حاله النيونيتس بس. 50,000 الى 100,000 انترناشونال. الفايل قد ايه؟ الفايلز 1 مليون 1 مليون ماشي. ده بالنسبه للبنسلين جي. البنسلين الثاني بنسلين في، اللي هو الاورال بنسلين، برضه الدوز بتاعتي 50,000 الى 100,000 انترناشونال يونت بير كي جي، موجود على هيئه اورال، سيرب واورال تابلت. السيرب عندي نوعين، الكلياسيل 300,000 انترناشونال يونت، 300,000 انترناشونال يونت في ال 5 مللي لتر، دايما كده 300,000 في 5 مللي لتر، الاوسبن 400,000 في ال 5 مللي لتر، 400,000 في ال 5 مللي لتر. ماست بي جيفن افري 6 اور اورالي، ماست بي جيفن كل 6 اورلي اورالي كلياسيل او اوسبين. افيلابل في تابلت فورم 1000 يونت، افيلابل ان تابلت فورم في ال 1000 يونت. اخر بنسلين بنتكلم عنه اللي هو البنزاسين بنسلين، وخد قاعده حلوه قوي مكتوبه على النت جميل قوي، اقل من 27 كيلو ياخد نص الحقنه، اكتر من 27 كيلو ياخد الحقنه بحالها، ده اللي مكتوب على النت. انا بقول لك كل الاراء اللي سمعتها والتشويس اللي سمعتها، يبقى قبل ال 27 كيلو ياخد نص حقنه كل 3 اسابيع، ده على العالم كله، لكن احنا كمننا انديميك روباتيك فيفر فبنديه كل اسبوعين. الاستادي اللي اتعملت هنا في كليه الصيدله وجدوا ان السيرم ليفل بيقل بعد اسبوعين، فيفضل في حالات النشور روماتيك ياخدها كل اسبوعين، لكن في العالم كله بيسجست ان هي تتاخد كل 3 اسابيع. وقلنا اقل من 27 ياخد نص الحقنه اللي هي الواحد مليون و200,000، يعني ياخد 600,000 وحده، مليون و200,000، لكن والاكثر من 27 كيلو ياخد المليون و200,000 كلهم على بعض. لكن بعض الزملاء هنا ما شاء الله في جامعه طنطا قالوا حطوا رول جديد قوي، قال لك اقل من 3 سنين ياخد، ياخد ربع الحقنه، من 3 الى 6 سنين ياخد نص الحقنه، اكتر من 6 سنين ياخد الحقنه كامله. بعض الزملاء هنا سجست الدوز ديت ان هو اقل من 3 سنين ياخد ربع الحقنه، اكتر من 3 سنين لحد 6 سنين، عشان كده بيقول لك من زي يعني اقل من 3 سنين ياخد 300,000، يبقى في واحده يعني رقم 3 يبقى 300,000 يونت، من 3 ل 6 ياخد 600,000 يونت، اكتر من 6 ياخد ال 1200 يونت اللي هم مليون و200,000 ماشي. ده بالنسبه للبنزاشين بنسلين، لان وجدت بعد ما قريت امبارح، كنت بقرا له ما شاء الله امبارح نيلسون كل الانتي بيوتكس قريتها بالكامل، فلقيت كومبيننت ده برضه واحد ما زال بيصر ان البنسلين از ذا بيست دراج فور جرام بوزيتيف بكتيريا، بالذات البيتا هيماليتيك ستريبتوكوكاي والستريبت وال وحط بقى الاورجانيزمز كلها اللي بتشتغل عليها البنسلين، بالذات البيتا هيماليتيك ستريبتوكوكاي، لان احنا انديميك روماتيك فيفر، انديميك روماتيك فيفر للاسف، وبنحاول نعمل ايراديكيشن وعندنا عيب في روماتيك فيفر لما هنتكلم على الكارديولوجي، يا اما اوفر دايجنوز يا اما اندر دايجنوز، واحنا عايزين الاوبتيمم دايجنوز ان شاء الله رب العالمين لما نتكلم عن الكارديولوجي. ده بالنسبه للبنسلين. انا بس بدا مقدمه بسيطه، مش عايز اخش في الكالكوليشن في الحاجات البسيطه ديت. نيجي بعد كده يبقى دي مجموعه البنسلين خلصناها كلها. ملحوظه بس ان البنسلين ان ستيبل. يعني ايه ان ستيبل؟ لما يتحل يترمى، ما ينفعش اشيله. لما ان ستيبل، لما يتحل يترمى، ما ينفعش اشيل البنسلين جي بالذات، ما ينفعش اشيله وادي دوز ثانيه بعد ست ساعات، لا. وانس ذا سولفيت ماست بي جيفن، ما ينفعش اشيله. بضحك على نفسي، احل وارمي بقيه الازازه، وارمي بقيه الازازه. عندي كذا عيان وهسحب منها لكذا عيان، ماشي اكسبتد، لكن ان انا اجلها كمان ست ساعات، لا ممنوع. ادي بالنسبه للبنسلين. البنسلين في احنا قلنا 50,000 ل 100,000 انترناشونال بنسلين جي. في حالات الكريتيكال بوصل، ممكن اوصل ل 300,000 بير كي جي، زي المننجيتس، بيوصل فيها من 200 من 200 الى 300,000 بير كي جي، 200 الى 300. وفي الحاله دي بلجا ان انا اديها 4 اورلي كل اربع ساعات. دي حاله واحده بس في حاله المننجيتس، او السيفير سيبسيس في النيونيتس، كريستالين بنسلين هاز نو الرجي، ملوش حساسيه، ما بنعملوش اختبار حساسيه. بنسلين الجي ملوش حساسيه. اخر نوع من البنسلين ده بقى اللي هو الكوميرشال يوز خالص، اللي هو البروكين بنسلين. وعشان ما تحرش نفسك في البروكين بنسلين، لازم تعمل سنسيتيفيتي تيست له، وبعد ما تعمل سنسيتيفيتي تيست تدي اقل من اربع سنين سنجل ديلي دوز 400,000 وحده، اكتر من اربع سنين بتدي حقنه كل 12 ساعه، يعني حقنتين في اليوم. اقل من اكتر من اربع سنين حقنتين في اليوم، وده اللي بنستعمله في العياده. وتفاجئ ان انت بتستعمله في الاوت بيشنت الريزلت بتاعته فيري جود، احسن من السيفوتاكس والسيفوبيرازول واحسن من الحاجات دي كلها، احسن منهم 1000 مره. بالذات في حالات الكورونيك تونسلايتس، لو استعملته وانس في حالات الكورونيك تونسلايتس، بروكين بنسلين، البروكين بنسلين 400,000 وحده، وقلنا بنديه اقل من اربع سنين سنجل ديلي دوز انجكشن، واكتر من اربع سنين بيتاخد حقنتين، حقنه الصبح وحقنه بالليل. ليه؟ اللايف لايف بتاعته في البروكين نفسه بيعمل لها بيزود برونجيشن للهاف لايف بتاعته. النقطه الثانيه السنسيتيفيتي اكتر للبروكين يا جماعه مش للبنسلين، فلازم اعمل سنسيتيفيتي. والسنسيتيفيتي يفضل تتعامل لو الطفل مع بدايه الكورس بس، هديله سبع ايام، باول يوم بس اعمل السنسيتيفيتي تيست. اما بالنسبه للبنزاسين بنسلين يفضل ان تتعامل مع كل انجكشن، لان ممكن ديفيربنج الرجي للبنسلين في اللي هو البنزاسين بنسلين، يفضل احسن ان انا اعمل سنسيتيفيتي تيست مع كل انجكشن، اعمل سنسيتيفيتي تيست مع كل انجكشن. البنزاسين بنسلين، اللي بتتاخد كل اسبوعين او كل ثلاثه، يفضل ان انا اعمل سنسيتيفيتي تيست لكل عنا. بالنسبه للونج اكتنج بنسلين، في انواع نسلين نقول الاسم بس التجاري بتاعها، احسن واحد في الماركت دلوقتي بتاع المهنه الطبيه اسمه ديبو بين، واحد واثنين من عشره، كان في حاجه اسمها ريتار بين، ده المستورد ريتار بين، اسماء كتير قوي بس انا بقول لكم الموست كومن يوز. الديبو بين بتاع شركه المهنه الطبيه، حسب الديسولفيوشن بتاعه او الديسولفنج بتاعه فيري جود، ديبو بين. والتاني اللي هو الريتر بين، ده المستورد بتاعه، لكن فوجئت ان الديبو بين احسن بكتير قوي من المستورد. الديسولوشن بتاعه فيري جود، البين بتاعه اقل بكتير، ده بالنسبه للونج اكتيف ميديسن. ملحوظه برضو بقولها بقى، دي حاجه اكسبيرينس، لو حليت اللونج اكتنج في انبول ليدوكاين بدل النورمال سلاين او بدل ديستلد ووتر، حليته في ليدوكاين بيبقى البين بتاعه اقل بكتير قوي. بس المشكله انك تحصل على ليدوكاين انبول، لانه دايما بيجي مع السيفاكسون مثلا انبول ولا حاجه فايلز. ففي الحاله ديت بحل، يفضل ان انت لو خايف على البين ان انت تحله على ليدوكاين، ودازنت افكت بنسلين، ليدوكاين انبول ليدوكاين امبول افيلابل مع حالات الشيفوتر، كل الفايلز بتاعت الشيفوتراكسون معها ليدوكاين امبول. لو اتفضل عندك امبول ولا اتنين وما استعملتهمش، ممكن تحل فيهم اللونج اكتنج بنسلين اللي هو ديبوبين او الريتاربين او الحاجات دي كلها. لكن الديبوبين بالدوز سولفنت بتاعه قلنا اغلبه بيقولوا ان الهيفينس والبين بتاعه اقل بكتير من اذر برودكتس الموجوده في الماركت، اذر برودكتس موجوده في الماركت. نعم بالراحه. حاضر. معلش انا دايما بقى منفعل مع المحاضره. يبقى بعد كده طب اي سؤال في موضوع البنسلين قبل ما نشوف؟ نيجي بقى لاول حاجه هنتكلم عنها اللي هو ازاي البنسلين، الامبسلين. الامبسلين، الامبسلين يا جماعه موجوده على هيئه الدوز الاول. هنتكلم على الدوز، الدوز بالنسبه للامبسلين او الدوز في اغلب الانتي بايوتكس، اغلب الانتي بايوتكس الا اللي هنقولها بعد كده 50 الى 100 ملي جرام بير كي جي بير دي، 50 الى 100 ملي جرام بير كي جي بير دي. يبقى الدوز اوف امبسلين 50 الى 100 ملي جرام بير كي جي بير دي. ادي واحد. نمرة اثنين، ماست بي جيفن افري 8 اورز، وبعض الكتب بتقول ان هو لازم جيفن افري 6 اورز. الامبسلين اساميه في الماركت امبسلين، امبسلين وايبيكوسلين وايبيكوسلين وايبيكوسلين، وفي نوع ثالث بس انقرض بقى خلاص ما عادش ينزل غير الامبسلين والايبيكوسلين. امبسلين والايبيكوسلين. السيرب 125 ملي جرام والسيرب 250 ملي جرام. الفايلز، الفايلز في نص جرام و1 جرام، الفايلز نص جرام و1 جرام. الدوز 50 الى 100 ملي جرام بير كي جي. ماشي، ده بالنسبه للامبسلين. طبعا جرام بوزيتيف ميلي، جرام بوزيتيف الا في حاله المننجيتس بيتاخد من 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي، الا في حاله المننجيتس بيتاخد من 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي، 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي. نيجي بقى نخش بقى على الموضوع اللي هيلخبطنا قوي. ماشي، طفل عنده 10 كيلو، يعني ايه 50 الى 100؟ يعني الحاله مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ يعني هحسب على 50 لو مايلد. لا بير دي 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي بير دي. احنا قلنا دايما الدوز هحاول احدد او بير دي او بير دوز. كل الانتي بايوتكس اغلبها بنقولها بير كي جي بير دي بير دي، ولو هقولها بير دوز هحدد او انها بير دوز. يبقى 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي، وفي الحاله دي كمان ممكن يتاخد 6 اورلي عشان اقلل الدوز اللي بتتاخد كل مره. 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي بير دي على 4 ديفايدد دوز او على كل 6 اورلي انترافينوس او انترماسكولار، انترافينوسلي او انترماسكولار. نيجي بقى لحساب الدوز، ازاي هحسب الدوز؟ قلنا ده يا مايلد يا مودريت يا سيفير. هنحسب على الامبسلين وهنطبق بعد كده على كل الانتي بايوتكس اللي هنقولها ان شاء الله رب العالمين. وبعدين للتسهيل، للتسهيل بس عشان برضه ما نتلخبطش، عشان اسهلها لكم شويه معلش. للتسهيل بلاش 50 ل 100، هنتكلم دايما على 60 الى 90. 60 الى 90 لان دي حتى على النت مكتوبه كده كلها من 60 الى 90. فهي الاكيوريت دوز 50 الى 100. لكن في الكالكوليتنج دوز عشان اسهل على نفسي في الحساب 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي بير دي. حالات المايلد 60 ملي جرام. المودريت 75. السيفير 90 ملي جرام بير كي جي. بير دي على 3 ديفايدد ديز دوز كل 8 ساعات. خليك معايا بقى ان شاء الله الحته اللي مهمه قوي دلوقتي ان شاء الله. ندي مثال، طفل 10 كيلو، طفل 10 كيلو والحاله الحاله مايلد، 10 في 60 600 على 3 جرعات لانه بيتاخد كل 8 ساعات. يبقى هياخد كام؟ 200 ملي جرام بير دوز، بير دوز، خلي بالكم بير دوز. السيرب اللي عندي 250 ملي جرام، 250 يعني السنتي فيه كام؟ 50. يبقى انا محتاج كام سنتي؟ كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. الله ينور عليك، وصلت. ندي مثال تاني، قدرا ان الانتي بايوتكس اللي عندي دلوقتي 125 ملي جرام، السنتي فيه كام؟ 25 ملي جرام، وانا عايز 200، يبقى حدي كام سنتي؟ 8 سنتي بالظبط كده، حدي 8 سنتي بير دوز. تاني ندي مثال تاني، طفل 10 كيلو والحاله سيفير 10 في 90 900، 900 على 3 جرعات 300، السنتي 250، يبقى السنتي كام؟ 50، يبقى هحتاج كام سنتي؟ 6 سنتي بالظبط كده، 6 سنتي كل قد ايه؟ كل 8 ساعات بالظبط كده. ماشي، نيجي نحطها في معادله بسيطه، واللي حد يطبق بالمعادله يطبق، واللي يحب يطبقها زي ما احنا بنقول كده يطبق. المعادله بتقول، خدها عندك بس بكتبها بالتفصيل قوي عشان تبقى انت فاهمها هي ازاي. الكميه المطلوب اعطائها بالملي لتر او ما بين قوسين السنتيمتر المكعب بتساوي، الكميه بتساوي البسط الكميه المطلوب اعطائها بالملي جرام في الجرعه الواحده في 5 اللي هي ايه؟ قلنا السيرب كله خمسات، سيرب يبقى 5 دي عشان سيرب، على التركيز، على التركيز. تاني اقولها تاني وتالت ورابع، ما تخافوش خالص، مش هنتحرك على نقطة ارجوكم وانتوا وقفوني، النقطة اللي ما توصلش لكل واحد قاعد في القاعة نعيدها تاني، انا مستعد، قلت لكم انا صعب تزهقوني بس ما تزهقوش مني. ماشي، قلنا ان الكمية المطلوب اعطائها بالملي لتر او بالسنتيمتر المكعب بتساوي، الكمية المطلوب اعطائها بالملي جرام في الجرعة الواحدة، محدد اهو في الجرعة الواحدة، في 5، قلنا الخمسة لان قلنا ال 125 في 5 وال 250 في 5 وال 200 في 5، على التركيز بقى اللي هو لا 125 ولا 200 ولا 250. ندي مثال ونطبقه على المعادلة. الطفل اللي احنا اتفقنا عليه الحالة 10 كيلو والحالة سيفير، 10 في 90 900 على 3 جرعات 300، يبقى الكمية المطلوب اعطائها بتساوي 300 في 5 على تركيزه 250، 250 300 في 5 على 250، لو شطبنا ال 5 مع ال 250 يبقى فيها 50، 50 مع ال 300 فيها 6 سنتي. تاني ندي مثال تاني، يبقى الكميه المطلوب اعطائها بالملي لتر او بالسنتيمتر المكعب بتساوي الكميه المطلوب اعطائها بالملي جرام في الجرعه الواحده مضروبه في 5 مقسومه على التركيز، على التركيز. دي اللي هنطبقها طول المحاضرة إن شاء الله. ماشي، ندي مثال ثالث، طفل 15 كيلو، 15 كيلو والحالة مايلد، 15 في 60 بكام؟ ب 900، بس قدرا الدواء اللي عندي 125، 900 على 3 جرعات 300، يبقى 300 في 5 على كام؟ على 125، يبقى 300 في 5 على 125، يبقى انا محتاج كام سنتي؟ 12 سنتي، كل قد ايه؟ كل 8 ساعات بالظبط كده. تاني ندي امثله تاني كمان، مثال تاني كمان، طفل 20 كيلو، طفل 20 كيلو ماشي؟ طفل 20 كيلو والحاله سيفير، 20 في 90 ب 1800، 1800 على 3 جرعات 600، يبقى 600 في 5 على تركيز 250 برضه يطلع كام؟ 12 برضه، 12 سنتي كل 8 ساعات. ماشي؟ 12 سنتي كل 8 ساعات. ماشي؟ يبقى الآن بسلم 60 إلى 90، دايما قلت لكم على النت مكتوبة 60 إلى 90، وفي نيلسون مكتوبة امبارح من 60 إلى 90، فوجئت لقيت نيلسون كاتب الماكسيموم دوز دايما 90، ما وصلش ال 100 إلا بعض حالات بسيطة أوي أوي، لكن دي برضه بالنسبة لكم بسهل لكم الموضوع وإزاي تحسب بالظبط خالص. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده، نمرة 2 الأموكسيسيلين، ذا موست كومونلي دراج يوزد أب تيل ناو. للأسف بعض الزملاء ده ذا فيرست دراج أوف تشويس في كل الحالات، في كل الحالات الأموكسيسيلين. الدوز بتاعتي برضو عشان التسهيل 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي على 3 ديفايد دوز، لازم يتاخد كل 8 ساعات يا جماعه، ما ينفعش كل 12 ساعه، بالذات في المانيفاكتشر بتاعنا احنا هنا في مصر ما ينفعش كل 12 ساعه، لازم تتاخد كل 8 ساعات. كل الميديكال ريب ويجي يخش يقول لك بيشتغل كل 12 ساعه على مش عارف دوز 90 ومش عارف، لا ما تصدقش الكلام ده، هي 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 ديفايدد دوزز، يعني كل 8 ساعات. الاموكسيسيلين اسمه في السوق اموكسيسيلين زي ما هو اموكسيسيلين، اموكسي سيد بتاع شركه سيد، اموكسي سيد بتاع شركه سيد، ايموكس بتاع شركه ايبيكو، ايموكس ايموكس، بايو موكس بايو موكس بايو موكس، هاي كونسيل هاي كونسيل هاي كونسيل، ابيا موكس ابيا موكس ابيا موكس، كل دي اسامي الاموكسيسيلين. ابيا موكس ماشي، كل دي اموكسيل بتاع بيتشيب، اموكسيل اموكسيل، كل دي اموكسيسيلين كلهم 125 و250، وفي بعضهم زي الايموكس والاموكسيل والفاركونسيل في منه فايلز نص وواحد جرام، نص وواحد جرام. ايموكس نص، ايموكس بس الوحيد اللي بيتميز ان فيه ربع جرام، ان فيه ربع جرام. ايموكس نص وواحد جرام وفيه ربع جرام ايموكس، كل ده اموكسيسيلين. اموكسيسيلين الدوز قلنا من 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 ديفايدد دوز. ندي مثال، ندي مثال ماشي. الطفل ده هنصعب شويه بقى الامثله. 15 كيلو، 15 كيلو والحاله مايل، 15 في 60 900 على 3 تبقى على 3 جرعات 300 والتركيز 250 6 سم، 6 سم ماشي. ملحوظة صغيرة بس نسيت أقولها معلش، إن الإيبيا موكس موجود في الماركت على هيئة 200 و400 سيرب، مفيش 125 في الخزنة. الإيبيا موكس التركيبة الجديدة بتاعته لسه بقالهاش شهور، 200 مللي جرام في المعلقة و400 مللي جرام في المعلقة. إيبيا موكس الوحيد اللي نازل في الأموكسيسيلين 200 مللي جرام في المعلقة و400 مللي جرام في المعلقة، ال 5 مللي لتر دايما كلمة معلقة عفوا لو قلتها معلقة بس هي في الـ N5 سي سي أو 5 ام ال 5 سلم. يبقى الابيا موكس الوحيد على هيئه 200 و400. 200 يعني السم في كام؟ 40 و400 80. الطفل اللي احنا قلنا عليه حاله 15 كيلو والحاله سفير، يبقى انا محتاج 300، 300 السم في 80، يبقى انا محتاج كم سم؟ نعمل المعادله بتاعتنا عشان ما نتلخبطش. 300 في 5 على 400، 300 في 5 على 400 يبقى فيها كام؟ 3.5 سم بالظبط كده، تقريبا 3.5 سم. مجازا ممكن احطها 4 سم عشان ما يبقى الكالكوليشن صح، صح كده 3.5. يبقى الوحيد اللي موجود على هيئه 200 و400 الابيا موكس. والميزه فيه ان هو ملحوظه برضو عشان تاخدها من ناحيه، برضو تفكر من ناحيه الكوميرشال يا جماعه، بعض الادويه كلها نازله 60 ملل في الازازه، يعني الازازه كلها 60 ملل، يعني لو خد 5 سم كل يوم تكفيه 4 ايام بالظبط. جه البايوموكس نزل 80 ملل، يعني ايه؟ لو حد 5 سم كل 8 ساعات يكفيني 5 ايام وفي جرعه زياده كمان، وفي جرعه زياده كمان. والابيا موكس 400 نزل بنفس التركيز، ان هو نزل 80 ملي لتر، يعني الازازه بحالها 80 سنتي متر مكعب، يعني لو قسمتها على 5 على 15 يعني يكفيك 5 ايام وفي جرعه زياده كمان، وفي جرعه زياده كمان. عشان كده ما تفكر تكتب، انا دايما بكتب يا اما البايو موكس على اساس ان هو 80 ملي لتر، وبكتب الابيا موكس على اساس ان هو التركيز عالي 400، وفي نفس الوقت ان الازازه محتواها 800 عفوا 80 ملل لتر، 80 ملل لتر يعني تكفي كورس في 5 دايز، او الشاي الكبير شويه 400 ملل جرام بينفعوني في الدوز زي ما اتفقنا، بدل ما حدي 8 سم او 9 سم بدي 3 سم و4 سم فالدوز تبقى اقل. نحسب معادله ثاني، طفل 20 كيلو والحاله سيفير وهدي له ابيا موكس 400، 20 في 90 1800 على 3 جرعات 600، 600 في 5 على 400، 600 في 5 على 400، 600 في 5 على 400 7.5، يبقى على ان يعطى 7.5 مللي او سنتي كل ايه اللي في الميجرمنت بتاعتنا 7.5 معلقه الاكل الكبيره، اقول بحيث ياخد معلقه اكل كبيره 7.5. طب الميجر اللي عندي 5 و10 قول له ما بين ال 5 وال 10 يبقى 7.5 بالظبط كل 8 ساعات. الموضوع صعب ولا انتوا ماشي كده كويس، احنا ماشيين سهل اهو. يبقى الملحوظه برضو قبل ما نشفت للاموكساسيلين، الهاي كونسيل دروبس، الهاي كونسيل دروبس، واي انتي بايوتكس دروبس عباره عن 1 مللي لتر سنتي واحد بس مكعب، اللي هي القطاره، بتحتوي على 100 مللي جرام اموكساسيلين. الهاي الوحيد اللي افيلابل في الدروبس، هاي كونسيل دروبس 100 مللي جرام في المعلقه. دي تنفع في النيونيتس او الانفانس الصغير خالص. طفل 3 كيلو والحاله مايلد 63، الهاي كونسيل دروبس ده نوع من الدروبس، احنا قلنا سيرب وفايلز والدروبس. الدروبس عباره عن ايه؟ قطاره، وماله القطاره بحالها 1 مللي لتر 1 سنتيمتر مكعب، 1 مللي لتر. ال 1 مللي لتر ده تركيزه في 100 مللي جرام، 100 مللي جرام، 100 مللي جرام، مش 25 ولا 50، السنتي هنا فيه 100 مللي جرام، 100 مللي جرام. والسنتي اللي هي ماله القطاره على اخرها، ماله القطاره على اخرها، فيها 100 مللي جرام. كويس؟ ده ينفعنا في النيونيتس والسمول انفانت. طفل 3 كيلو والحالة مايلد 63 على 3 جرعات 60، يبقى هديله قد ايه من القطارة؟ 6 من 10 او تلتين القطارة مجازا، يبقى هديله تلتين القطارة كل 8 ساعات. تاني الدروبس يا جماعة بتسهل لي في حالات السمول اليانج انفانسي او في النيونيتس. لو طفل مثلا وزنه 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو خلينا 6 كيلو ماشي، الطفل 6 كيلو وهحسب على 50 مثلا المره دي عشان نسهل بس الحسابات، 6 في 50 ب 300 على 3 جرعات 100، ويبقى القطاره كام؟ فيها كام مللي جرام؟ يبقى حد قد ايه؟ قطاره كل قد ايه؟ كل 8 ساعات، يبقى على ان يعطى قطاره كامله كل 8 ساعات. طفل 2 كيلو 2 كيلو ماشي، والحلقه مدرت يبقى 2 في 75 على 3 جرعات 50، يبقى هديله قد ايه؟ نص قطاره كل قد ايه؟ الله ينور عليكم ما شاء الله. وصلت الدروبس دي، دروبس كل حاجه، في كذا حاجه على الدروبس، واحنا باي ذا واي هنمنشن اثناء الكلام بتاعنا بس انا بخلص حاجه حاجه عشان ما نتوهش وما نسرحش مع بعض. ماشي، يبقى ادي الدروبس، هاي كونسيل دروبس الوحيد في الماركت اللي افيلبل اموكساسيلين على هيئه دروبس، على هيئه دروبس. ماشي يا جماعه، يبقى ده الاموكساسيلين الوحيد الموجود على هيئه دروبس، ده الاموكساسيلين. الانجكشن خلي الانجكشن شويه عشان نحسبها كلها، او ممكن نخليها للمحاضره الجايه. اتفضل. صباح الخير. بتقول لي بلايزه حضرتك اتكلمت حضرتك اهوت وبتسلم عليك خالص. الله يسلمك. ماشي يا عمر؟ تمام. احمد خليني مع عشان ما شاء الله. ده بالنسبه للاموكسيسيلين يا جماعه. نيجي بعد كده الاموكسيسيلين، قلت لكم ذا بيست دراج اوف تشويس في حالات التونسلايتس والفارنجايتس والاوتايتس ميديا والاوتايتس ميديا والاوتايتس ميديا والساينوسايتس والفارنجايتس والبيريتونسيلر ابسس، حتى في البيريتونسيلر ابسس بس على الهاي دوز، في البيريتونسيلر ابسس حتى على البيريتونسيلر ابسس، وكرونيك سيرفايكال لينف ادينايتس وكرونيك سيرفايكال لينف ادينايتس. كل الابر ريسبيراتوري تراك بيشتغل عليه حلو قوي الاموكسيسيلين، والاكيوري دوز قلنا من 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي بير دي. طيب الكلام ده كله بقى هبسطه لكم اكتر تبسيطه اكتر له، ان الدوز بتاعتي 20 مللي جرام بير كي جي بير دوز في الحالات المايلد، و30 مللي جرام بير كي جي بير دوز عشان اسهل الموضوع. ليه؟ لان ال 60 مللي جرام بير كي جي بير دي لو قسمتهم على 3 جرعات يبقى 20 مللي جرام بير كي جي، وال 90 مللي جرام على 3 جرعات 30 مللي جرام بير كي جي. نحسبها بالطريقه ديت عشان نسهل على نفسنا شويه، و75 لو هو مدرك ماشي يبقى 25 بير دوز، نسهل الموضوع شويه. طفل 13 كيلو والحاله سيفير، 13 في 30 ب 390. طيب ما انا عندي الابياموكس كام؟ 400، يبقى هديه قد ايه؟ 5 مللي كل قد ايه؟ الثمان ساعات ده التبسيط بتاعها. تاني تاني عشان ما بالراحة اهو خالص 390 يعني 400 تقريبا يعني ده اللي انا قلته. ندي مثال تاني ندي مثال تاني ندي مثال تاني ماشي. طفل 12 كيلو 12 في 20 الحاله مايل 12 في 20 240 مجازا يبقى هجيب له السيرب 250 معلقه كل قد ايه؟ كل 8 ساعات ماشي. نصعب شويه نصعب شويه ماشي. طفل 10 كيلو 10 في 20 200 200 كل 8 ساعات يبقى من 250 ندي هدي له قد ايه؟ كل قد ايه؟ ماشي. طب نفس الطفل ده اللي هو 10 كيلو بس الحاله سيفير 300 يعني كام سنتي؟ تركيز كام؟ كل قد ايه؟ بس الله ينور عليك ماشي. يبقى في حالات المايل 20 المدرب 25 السيفير 30 بير ايه؟ بير دوز. اشوف باكد اهو بير دوز يا 20 يا 25 يا 30 اسهل معادله بالنسبه للحساب ليك وتحسبها بسرعه جدا بدون كالكوليتر. نحسب تاني ندي مثال تاني اصعب شويه. طفل 20 كيلو والحاله سيفير. لا بلاش السايب توك عشان نفهم مع بعض او اللي عنده اسئله يوجهها ما شاء الله لان هنستفيد منها كلها. طفل 20 كيلو والحاله سيفير 20 في 30 600 والدواء 200 الدواء كام بقى 400 هجيب 400 بقى هنا انا محتاج 400 وهجيب الابياموكس 400 وانا محتاج 600 بحدي له كام سنتي؟ الله ينور عليك 7 سنتي ونص كل قد ايه؟ ابياموكس كام؟ 400 ماشي. مثال ثالث طفل 10 كيلو والحاله مايل 10 في 20 ب 200 طب انا عندي ابياموكس 200 يبقى اديله كام سنتي؟ كل قد ايه؟ ماشي بالظبط كده. اعيد ولا خلاص كده ساتسفايد؟ اه بقول لك في انا قلتها في المحاضره قلت ان احنا الامبسيلين الماست بيجي من ساعات كل 6 اورز زي البنسلين جي لكن عشان ما نلخبطش خلصنا الاموكسيسيلين. اي سؤال في الاموكسيسيلين؟ نشفت بقى على اللي اخوه بالظبط واللي ماشي معانا بالظبط اموكساسيلين كلافيولينيك اسيد. الاموكساسيلين كلافيولينيك اسيد الاموكساسيلين كلافيولينيك اسيد وجب ان الاموكساسيلين البيتا لاكتاميز بروديوسنج بكتيريا بتستركت الاموكساسيلين او ريزيستنت للاموكساسيلين فحطوا عليها الكلافيولينيك اسيد. حطوا عليها الكلافيولينيك اسيد لما حطوا عليها الكلافيولينيك اسيد عمل اوجمنتيشن الاكشن بتاع الاموكساسيلين عمل اوجمنتيشن الاكشن اوف اموكساسيلين بس مشكلته انه نزل في تركيزات مختلفة شوية عن الاموكسيسيلين. نزل بتركيزات الأول أول ما نزل علينا خالص نزل بتركيز 156 و312. 156 اللي هو 156 سيرب في 5 سنتي ماشي في 5 سنتي يعني تقريبا السنتي في كام؟ 156 في 5 سنتي تقريبا 31 مللي جرام 31 مللي جرام السنتي و312 اللي هو فيه 62 مللي جرام في المعلقة في السنتي 62 مللي جرام في السنتي بس التركيزات ديت كادت ان تتلاشى خلاص قربت تنتهي. الوحيد اللي موجود في هذه الفورما حاجه اسمها ماجنا بايوتيك. ماجنا بايوتيك 312 و156 ماجنا بايوتيك 312 و500 و256 وفي حاجه ثانيه اسمها اللي هو الايموكسيكلاف. الايموكسيكلاف موجود على هيئه 312 و156 ايموكس كلاف ايموكسي كلاف 312 و156 نزل بعد كده تركيز اظرف اللي هو 228.5 و457 في ال 5 مللي برضه 228.5 و457 ال 228.5 ده السنتي 45 مللي جرام السنتي او الملي لتر 45 مللي جرام و457 السنتي تقريبا 90 مللي جرام 90 مللي جرام ماشي. الاكيوريت دوز الاكيوريت دوز بتاعتنا 60 الى 90 مللي جرام بير كي جي 60 الى 90 مللي جرام بير كي جي نفس الدوز اللي احنا قلناها ما اختلفناش 60 الى 90 مللي جرام بير كي جي. هنا اختلفت بس بعض الاراء. قالت ان انا هحسب ال 60 او 90 على كميه الاموكسيسيلين اللي موجوده فيه، على كميه الاموكسيسيلين اللي فيه، لكن في يفضل ان انت تستعملها على كل الكميه اللي موجوده عندك سواء اموكسيسيلين بلس كلافيوليك اسيد. حط احسب على كلها ليه؟ عشان ما تخشش في ابر دوز اوف اموكسيسيلين. النقطة الثانية عشان أتجنب السايد افكتس بتاعت الكلافيولينيك أسيد، عشان أتجنب السايد افكتس بتاعت الكلافيولينيك أسيد. أساميه في السوق أوجمنتين، أغلى واحد فيهم، ذا موست اكسبنسيف دراجز، أوجمنتين. أوجمنتين سيرب 457 و228.5. هاي بايوتيك بتاع شركة أمون، هاي بايوتيك، بس هنا نزلته عشان تسهل عليك الكتابه، 230 و460. 230 و460 في الكام ملي؟ في ال 5 ملي، 230 و460 ملي جرام. هاي بايوتيك. اوجماسيلين، اوجماسيلين 457 و228. نيوكلاف، نيوكلاف برضه 457 و228. ميجا موكس، ميجا موكس برضه 228.5 و400. كلافوكس، كلافوكس برضه، كلافوكس 457 و228. السنتي في ال 225 45 مللي جرام تقريبا، وفي ال 457 تقريبا 90 مللي جرام، 90 سم، 90 مللي جرام في 1 مللي لتر او 1 سنتيمتر مكعب. لا، في افيلابل منه انجكشن فور، في افيلابل انجكشن اللي هو الاوجمنتين فايلز، الاوجمنتين فايلز وعلى نفس الدوز 60 الى 90 ملغ بير كي جي بيتاخد، بس مشكلته اللي هو ماست بي جيفن انترافينوسلي، افيلابل في الماركت على اسمين اثنين بس، اوجمنتين وفي اسم ثاني نزل مش فاكر والله اسمه ايه، بس نازل على 600 و1200 فايلز، 600 و1200 فايلز اي في، اي في نيفر تو بي جيفن انترامسكولارلي. ده الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد. الملحوظات بتاعته، كنا بالاول نقول نيفر تو بي جيفن اورالي قبل 9 شهور. ليه؟ عشان مش عشان حاجه، عشان الجي اي تي ديستربنس، الفوميتنج والداريا، والفوميتنج والداريا. ونصيحتي ليكم برضو ما تكتبوهوش اقل من 9 شهور اورالي عشان السايد افكتس بتاعته. ادي واحد على نيلسون امبارح كاتبه الدوز بتاعته بالحرف الواحد كده 20 الى 30 ملي جرام بير كي جي ان ذا يونيتس، يبقى في اليونيتس 20 ل 30 ملي جرام بير كي جي في اليونيتس بس، لكن في التشيلدرن من 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي بير دي. في التشيلدرن والانفانسي من 60 الى 90 ملي جرام بس، وفي ماي اوبينيون او اوف ماي اكسبيرينس بلاش تكتبه للاقل من 9 شهور اورالي، اورالي. لكن في حاله النيونيتال سيبسس كان بيجيب انترافينوسلي على دوز 20 الى 30 ملغ دي على 3 ديفايدد دوز، على 3 ديفايد اللي هي كل 8 ساعات. ندي الامثله بتاعته عشان ناخد اكسبيرينس فيه اكتر. ماشي؟ دايما هتجي لك الطفل مثلا 15 كيلو او 16 كيلو. خلينا احسن في الحاجات اللي ابسط شويه معلش. طفل 11 كيلو. 11 في 20، ما احنا قلنا برضه 60 90 يعني 20 بردوز او 30 بردوز، 11 في 20 ب 220 يعني تقريبا كام؟ 230. يبقى هدي له هاي بايوتيك 230 كل كتب ساعه. طفل 11 كيلو ونص في 20 230، يبقى هدي له كام؟ برضه هاي بايوتيك 230 او اوجمنتين 228.5 كل 8 ساعات. نصعب المسألة شوية، نصعب المسألة شوية. طفل 13 كيلو والحالة مايل، 13 في 20 260، قربها عشان تقبل الاسم على 9، 270، 270 السم في 90 ملي جرام، 270 على 90 3، يبقى انهي تركيز؟ ال 457 تاني، معلش لسه ما وصلتش الحته دي. انا قلت لكم ال 228 سم، السم في 45، وال 457 السم في 90، ولو حطيتها في المعادله بتاعتها حط 230 او 460 عشان تسهل لك الحساب شويه، عشان تسهل لك الحساب شويه. ماشي؟ طفل 18 كيلو 18 كيلو، 18 في 20 الدوز 360 على 90، 90 اللي هي ايه؟ اللي هي كل سنتي من 457 بيحتوي على 90 ملي جرام، يبقى ياخد كام سنتي؟ 4 سنتي. كل قد ايه؟ تركيز كام؟ 457. تاني مثال تالت، طفل 20 كيلو، 20 كيلو والحالة سفير، 20 في 30 600 على 90 720 600 على 90 63، يعني كام؟ 3 سنتي تقريبا، 7 سنتي بالظبط كده، 7 سنتي. كل قد ايه؟ كل 8 ساعات لو الحاله سيفير. طب لو الحاله المايل هو 20 كيلو، 20 في 20 ب 400 على 90 تقريبا، قولوا يعني مجازا، يعني ممكن ياخد المعلقه زي بعضه او 4 سنتي ونص اكزاكتلي، او 4 سنتي ونص اكزاكتلي. تاني لسه هنفضل ندي دوز لحد ما تقوله للصبح، ماشي. طفل 15 كيلو، 14 كيلو عفوا، 14، 14 في 20 ب 280، 280، 280 على 45 السنتي 45، كالكليتور ولا ايه بقى؟ 280 على 45 لسه ما وصلتش 6 سنتي تقريبا، 6 سنتي كالكوليتر شغال للآلة حاسبة، 6 سنتي. هقول لكم طيب حاجة أظرف تاني، طريقة أظرف نسهلها، ابسط ابسط، يعني عايزين نبسطها. الطفل لحد 11 كيلو ونص او 12 كيلو هياخد ال 228 ونص معلقه كل 8 ساعات. ايه؟ نعم؟ الطفل لحد 11 كيلو ونص، 11 ونص قلنا في 2 بكام؟ في 20 ب 230، ماشي؟ ب 230 كل 8 ساعات، ياخد معلقه التركيز 230. نوصل لمرحله ال 14 كيلو، 14 كيلو على حسابي بالظبط اكيور الدوز بياخد 3.5 مللي تركيز 457 كل 8 ساعات. تفضل ال 3.5 ماشيه دي معايا لحد ما اوصل حوالي 18 كيلو، ياخد 4 سنتي كل 8 ساعات. حاضر. انا شرحت الاكيور الدوز، انا نفسي احسبه على الاكيور احسن. ايه؟ بالوايه احسن؟ انا عايز اطلع الاكيور الدوز احسن، ماشي. يعني انا هستعمل تركيز ال 230 للطفل اللي هو لحد 11 كيلو ونص، ماشي، 11 كيلو ونص. عند ما يعدي مني ال 13 كيلو او 14 كيلو هبدا اجيب 457، يبقى الستاندرد ده عندي هجيب 400 كام؟ 57. لو 14 كيلو هديله 3 سنتي ونص كل 8 ساعات، 15 كيلو 3 سنتي ونص كل 8 ساعات، 16 بقى هيزيتيتد قد 16 ولا قد 4 ولا 3 ونص ولا 4، فدايما من اول 16 لحد 20 بدي 4 سنتي كل 8 ساعات، لحد 20 بدي 4 سنتي كل 8 ساعات، عدى ال 20 21 او 22 او 23 بدي 5 سنتي كل 8 ساعات. لكن الاكيوريت عشان برضه نبقى في الاكيوريت برضه عشان خاطري انا دايما استعمالي كله، وبصراحه اللي يجيب ريسبونس معايا رائع، اللي هو الهاي بايوتيك 460، 460 قلت لك بيسهل عليك الموضوع شويه، والهاي بايوتيك 230. الاوجمنتين عيبه الوحيد الموست اكسبنسيف دراج، فيري اكسبنسيف، فاللي بيقى الحالات واحد داخل مثلا ايه شايل موبايل مش عارف ان كام وبتاع ولابس بقى هاي ستاندرد، هقوم جايب له الاوجمنتين على طول مش هتفاصل معاه. لكن واحده شايله طفل على كتفها ويا عيني وشايله وداخله بتاع هكتب هاي بايوتيك 230، ذا موست تشيبست دراج، ذا موست تشيبست دراج، ماشي. نحسبها، قلنا ال 230 في 45 سم في المللي جرام في السنتيمتر، نحسبها احسن يا جماعه بالاكيوريت دوز. جزاكم الله خير، احسن على الاكيوريت دوز. انا اديتكم رف ايديا لكن رف دوز. نحسبها تاني، نعيدها تاني، ما تزهقوش، قلت لكم هتزهقوا. ماشي. والله يا جماعه كنا في السعوديه مفيش حته في المستشفى ما فيهاش كالكوليترز من الكبير قوي ده، كالكوليتر كبير خالص كده والشاشه بتاعته قد كده، وتحسب الدوز بتاعته بالكالكوليتر. وانت اصول ساينتيفيكالي يو هاف يور اون كالكوليتر اون يور بوكيت، كالكوليتر صغير كده تحسب عليه الدوز، تحسب عليه الدوز، ده الصح. وبنصح نواب الاطفال بالذات لازم يشيل كالكوليتر في جيبه، النايب اللي مش شايل كالكوليتر يبقى مش هيعرف يحسب دوز، مش هيعرف يحسب دوز. ماشي. نحسب مثلا طفل تاني، طفل 20 كيلو، 20 كيلو ماشي، والحاله سيفير 20 في 30 600، قلنا 630 قرب للي يقبل الاسم على 9، 630 630 يبقى كام سنتي؟ 7 سنتي. ماشي. طفل 11 كيلو ونص يبقى هجيب ال 230 هديله كام قد كام سنتي؟ 45، 45 في 11 ونص ب 230 يبقى هديله 5 سنتي، 5 سنتي كل 8 ساعات، 5 سنتي كل 8 ساعات. ماشي. طفل تاني 15 كيلو، 15 كيلو، 15 في 20، 15 في 20 ب 300، طب ما انا عندي تركيز 312 يبقى هديله كام؟ 5 سنتي من ال 312 كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. طفل قدرا اندر ويت والوزن بتاعه 8، 8 في 20 وانا عندي تركيز كام؟ 156 يبقى هديله معلقه كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. ندي حاجات اصعب شويه. طفل 18 كيلو والحاله مايل، 18 في 20 360 على 90 4 سم من تركيز كام؟ ال 90 دي بتاع التركيز كام؟ ومعايا 57. ندي مثال رابع. طفل 23 كيلو في 20 يبقى هستعمل ايه؟ كام سنتي؟ 5 سنتي كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. وصلت ولا لسه شويه؟ انا بقول لكم الكلام ده والله مش بقى عشان بعقدكم، لا انا عايز ابسطها خالص، وعايز تبقى روشتتك فيري اكيوريت. لو كونسلتنت بيشوف روشتتك ياكد ان دي كالكوليتد دوز صح 100%، مش على حساب بقى كمان ده على حساب نيلسون والابديتد ابديتد دوز وهاو تو. انا بعمل لهم سمبليفيكيشن، لا كل المطلوب منك سمبليفيكيشن، لا ده الاموكسيسيلين كلابيولينيك. تأساميه تاني، الاوجمنتين، الهاي بايوتيك 460 و230، الميجا موكس اكسبنسيف، الميجا موكس، الكلافوكس اكسبنسيف، النيو كلاف ما قلناهوش المره اللي فاتت، النيو كلاف، النيو كلاف، وقلنا ايه كمان؟ النيو كلاف، وفي اوجماسيلين، اوجماسيلين، اوجماسيلين، وفي كمان الايموكس كلاف، الايموكس كلاف، بس الايموكس كلاف والماجنا بايوتيك ب 312 و 56 اللي فاضلين لسه في الماركت 312 و 156. وجدوا يا جماعه ان التركيز ده كله الاموكسيسيلين للكلابيولينيك 1 الى 7، 1 الى 7، خد المعلومه دي عندك، 1 الى 7. بعض الناس بقى قال لك لا ده الكلابيولينيك اسيد لوكسايد افكتس عاليه شويه، فهنحط الايه؟ تركيزه 1 الى 14، هنحطه بتركيز 1 الى 14. فنزل النيو كلاف 605 مش فاكر والله 600 وكام، 645 باين، 645 النيو كلاف نزل 645، ده الوحيد في الماركت اللي نزل على الدوز ديت، واوف ماي اكسبيرينس جربته كذا مره ما جابش اي ريسبونس معايا، ما جابش اي ريسبونس، فخلوه بعيد عن الجرامنا. كلامنا كله على الاوجمنتين والهاي بيوتكس والميجا موكس والاوجماسيلين والميجا موكس والهاي بيوتيك والاموكس والايموكس كلاف والحاجات اللي احنا بنستعملها الماجنا بيوتكس. ليه انا بادئ بالاموكسيلين كلافيلينك؟ ده ذا موست دراج يو هاف تو بي ريتن، اكتر دواج انت بتكتبه يا اموكسيسيلين يا اموكسيسيلين كلافيولينك، معلش انا بدات بيهم لان دول اهم دراجز بتكتبهم، ودول ذا فيرست دراج اوف تشويس ان يور بريسكريبشنز. اي دراجز بيشتغلوا على موست كومون ديزيزز، كل الابر ريسبيرتوري. مش هتصدق انا بقول لك، ست سنين وانا في السعوديه كل حالات النيمونيا بالكامل، ست سنين طول ما احنا في السعوديه كنا بندي اموكساسيلين كلافيوليني على دوز 30 ملي جرام بير كي جي بير دوز اي في، وكان الريسبونس اباوت 99% ولا انتخابات مجلس الشعب. والله يا جماعه كان الريزلت في منتهى الجمال. اوجمنتين اي في 30 ملي جرام بير كي جي كل 8 ساعات، او ممكن استعمله هنا في الاورال، ان انا ادي اوجمنتين او هاي بيوتيك على 30 ملي جرام بير كي جي، 30 ملي جرام بير كي جي بير دوز، بير دوز يعني 90 ملي جرام بير دي، 30 ملي جرام بير كي جي بير دوز، بيجيب ريزلتس في موست اوف ذا بيشنتس يو هاف تريتد، بيجيب نتائج روعه. ولا زالت بقول لكم 90% اوف ماي بريسكريبشنز اموكساسيلين كلافيولينيك اسيد. ماشي، ده الاموكساسيلين كلافيولينيك بصراحه احسن دراج لحد الان دلوقتي، وعلى النت مكتوب نمره واحد في كل الدراج، اموكساسيلين واموكساسيلين كلافيولينكس، وفي نيلسون ما زال مصر حاطته ذا بيست اموكساسيلين واموكساسيلين كلافيولينك اسيد. اخوهم الثاني الصغير اللي هو الامبسيلين سلبكتان، برضو الامبسيلين وجدوا بيه في بيتا لاكتاميز برودوسنج بكتيريا، فما بيجيبش ريسبونس معانا، وفعلا ما عادش بيجيب ريسبونس خالص. حطوا له السلبكتان، حطوا له السلبكتام، نزل في تركيز واحد عشان نريحكم بقى وتستسلموا، نزل في تركيز واحد بس 250 ملي جرام، مفيش غيره 250 ملي جرام. اساميه في الماركت، اساميه في الماركت، يوناتين بتاع مقاطعه بتاع فايزر، يوناتين، يونيكتام، يونيكتام اللي بيشتغل في التامين، امبيكتام خدته التامين، تامين خده خالص، امبيكتام، امبيكتام، سيناربين، سيناربين هو ما لقيت موجود منه في السيرب ب 16 جنيه، كل دولت كلهم ب 21 الا السيناربين ب 16 جنيه، بس مش عارف ليه مش موجود في الماركت. سيناربين، سيناربين، يبقى اليونياسين واليونيكتام واليونيكتام والسيناربين والامبيكتام والسيجماسين، والسيجماسين كلهم ب 21 جنيه تقريبا، كلهم ب 21. تركيز كام؟ 250 مللي جرام، 250 مللي جرام. الدوز، الدوز 50 مللي جرام بير كي جي، مفيش 100، لا مفيش 100، 50 مللي جرام بير كي جي، او بمعنى اصح واسهل خالص سنتي لكل كيلو في اليوم، 1 سنتي لكل كيلو في اليوم، سهل خالص، 1 سنتي كل كيلو. مكتوب على نيلسون كان بي جيفن 12 اورلي اور 8 اورلي، بات بيتر تو بي جيفن 8 اورلي، احسن كل 8 ساعات. بتوع الشركات كلهم البروموشنز بتاعتها كلها على انه بيتاخد كل 12 ساعه، لكن اوف ماي اكسبيرينس اي ترايد ات فيري جود في حالات كلها على كل 8 ساعات. طفل 12 كيلو على 8 ساعات 4 سم كل 8 ساعات، طفل 9 كيلو ما تسمعوني كل 8 ساعات، طفل 27 كيلو كل 8 ساعات. حلو ده يا جماعه؟ سهل خالص مش حاجه. الدوز في الانجكشن فورم بتختلف عن الاورال فورم، بعض الانتي بيوتكس هنلاقي ان الاورال فورم بيختلف عن الانجكشن فورم. خلي بالك عشان ما تغلطش الغلطه اللي بيغلطها الموست سبيشاليست. الدوز في الانجكشن فورم من 100 الى 200 ملي جرام بير كي جي، ما يتاخدش ابدا 50، ويفضل ذا اوبتيمم دوز 150 ملي جرام بير كي جي بير دي. الاوبتيمم دوز 150 ملي جرام بير كي جي بير دي، الاوبتيمم دوز 150 ملي جرام بير كي جي. تركيزاته في الانجكشن فورم 375 اضربها في 2 750 اضربها في 2، دي التركيزات الموجوده 375 و750 و1500. الدوز بتاعتي من 100 ل 200، لكن الاوبتيمم اللي هتجيب معايا ريزلت حلوه جدا 150 ملي جرام، اوعى تقل عن ال 150 ملي جرام. اساميه في السوق اليوناسين برضه واليونيكتام واليونيكتام والسيناربين والسيناربين والسلبين والسلبين والسلبين والسلبين والسلبين والسلبين والامبيك تام، كان في منه انجكشن برضو الامبيك تام. بس ده بيست بصراحة، بس مشكلته الوحيدة سو هيفي على الجلوتير ريجونز، بيبقى هيفينس او في الانجكشن فورم. لكن مع الريسبونس في الاورال فورم بيجيب نتائج في منتهى الجمال يا جماعة. وكل الكالشرز اللي بعتها صوت سواب للتونسلايتس والفارنجيتس جاية بوزيتيف لحاجتين، اموكساسيلين كلافيولينين وامبسيلين سالباكتيريا. ماشي. فدايما مشتتك ما بتخليش دايما من واحد من الاثنين، يا اموكساسيلين كلافيولينك يا امبسيلين سالباكتيريا. وقلت لكم على النت وكلهم كاتبين على النت، بس متاكدين المفاجاه برضه اللي ظريفه قوي اللي كنت احسها طول ما احنا شغالين في السعوديه شغالين على اموكساسيلين كلافيولينك، جيت هنا لقيت اغلب الناس بتكتب امبسيلين سالباكتام والريزلت بتاعهم. هم بس بيخافوا بس من السالباكتام، له شويه هيباتوتوكسيستي بسيطه، لكن مع الوقت ما لقيتش اي ريسبونس، يعني ما فيش اي فيدباك سيء بالنسبه لنا، الفيدباك بتاعه فيري جود بصراحه. ماشي. ما تنساش قلت لكم اساميهم اليوناسين واليونيكتام والسيجماسين، والسيجماسين دول موست كومونلي افيلابل في الماركت والسيجماسين. لكن الرير قوي السينارفين، السينارفين قليل قوي في الماركت. وفي طبعا بعض الاسامي جايز اكون نسيت قلتها، لكن في الايجكشن السلبين والسلبين واليونيكتام والسينارفين واليونيسين، كل ديت الاسامي دي موجوده. نعم. سامع السؤال معلش. ما بقول لكم لو الحاله، سؤال جميل قوي، بتقول امتى ابدا بالاموكساسيلين وامتى ابدا بالاموكساسيلين كلافيولينيك او الامبسيلين سالباكتام. حلو قوي السؤال ده، جميل جدا. مثال بسيط قوي، طفل كان عندي اول امبارح، طفل كان عندي اول امبارح عنده 9 شهور، 9 شهور بالظبط، وقدر ان يبقى ابن بنت اختي قدرا. فبص في الهيستوري بتاعته، وخد انتيبيوتكس قبل كده خالص؟ قالت لي لا. يبقى ابدا ايه؟ اموكساسيلين كفايه قوي عليا. لكن طفل لف على القاعه كلها، دكاتره القاعه كلها، ومحدش اداله اموكساسيلين كلافيولين، يبقى هبدا بايه؟ بقى اموكساسيلين كلافيولين. طفل، ودايما كده انا عندي، ما هي دي مستر فايلنج يا جماعه، مستر فايلنج، ان انا اعمل فايل للطفل. فالطفل المره دي جالي، جالي تونسلايتس، كتبت له اموكساسيلين. وفي في الريفيزيت لا الحمد لله امبروفد. ماشي. خلي بالك بقى دي من قواعد برضه استعمال الانتي بايوتكس. جه بعد كده تونسلايتس تاني. يقول لك لا اصل انت استعملت اموكسيسيلين، ما تستعملش اموكسيسيلين تاني. لا استعمل اموكسيسيلين تاني. واكتب اموكسيسيلين برضه والدوز بتاعتي 20 ملي جرام في لو الحاله مايلد و30 لو الحاله سيفير، وانا اوف ماي اون سيلف بحسب على 20 دايما. ما بشفتش لل 30 ومكتوبه على النيلسون كده. ما دونت شيفت للهاي دوز اللي هي 80 ل 90 ملي جرام الا في حالات الاوتيتس ميديا، الا في حالات الاوتيتس ميديا. وهنتكلم، واحنا اتكلمنا على الاوتيتس ميديا قبل كده. واخد بالك الهيستوري ماشيه السنه كلها الحمد لله على اموكساسيلين. جه عدى السنه وبقى كويس برضه ما شاء الله كويس لسه. بعد 6 شهور جاي له تاني اوتيتس ميديا، حد الاموكساسيلين برضه على 30 ملي جرام وريسبونس، بتلاقي ريسبونس رائع رائع رائع. عشان كده بقول لكم الفايلنج سيستم مهم قوي قوي قوي، وبالذات لو عن يور اون بيشنتس، بادئ معاك من زيرو دي وماشي معاك ريجولر ريجولر ريجولر ريجولر. ماشي. طفل جاي لك مثلا بفوليكولر تونسلايتس وعنده بالظبط شهر ونص او شهرين وفوليكولر وشايف الفوليكلز والساكلينج بارد ويك وبكتيريا، هبدا اموكساسيلين برضه، مش حد الا اموكساسيلين بس. ماشي. جاي لك بقى طفل توكسيك خالص وسيستميك وحالته حاله اي نعم تونسلايتس او فارنجيتس او لارنجيتس، وشك انك تقول اكيد يبقى حد هنا الاموكساسيلين كلافيولينيك او الامبسيلين سالفكتاز على الهاي دوز اللي هي قلنا 30 ملي جرام، او ممكن ادي الانجكشن فورم في الاموكساسيلين في الامبسيلين سالفكتام على 150 ملي جرام بير كي جي، على 150 ملي جرام بير كي جي. يبقى ده التشويس صح كده عندك. احسن حاجه سؤال، لان بقول لكم لو انا ما اعمل فولو اب بالاموكساسيلين كلافيولينيك. النقطه الثانيه، طفل مثلا راح للدكتور احمد، الدكتور احمد ماشي ساينتفك كاتب لك، ما احنا قلنا ده البروتوكول اللي احنا نتفق عليه كلنا، واللي احنا اصول نتفق عليه كلنا في العالم، اللي هو اللي احنا من ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3 وستيب 4. راح للدكتور احمد كتبت اموكساسيلين، فجاي لي ثاني يوم ايثيكالي، طب ماشي يا سيدي الحد اللي على فكره اي انتي بايوتكس على الكتب كلها يبدا يجيب ريزلتس افتر 48 اورز، مش قبل كده. الا اذا كان من فضل الله مع اول دوز تبص تلاقي جاب نتيجه مع اول دوز ده فضل من الله بقى. لكن ساينتفكلي على ما ياخد السيرم ليفل اللي ياخد وضعه ويقسم الانتي بايوتكس والفيبر تبدا فيها بتاخد 48 اورز الى 72 اورز. ده الكلام الساينتفك بقى. فكتب احمد كتب لها اموكسيسيل. راحت للدكتور حسام تاني يوم، لا ده الدكتور احسن كتب لك ده كويس، مش لا ده دكتور مش عارف ايه وتشطب وتغير، لا خليك ساينتفكلي وخليك ايثيكالي صح، خليك ايثيكالي صح. حسام هيقول لا خلاص ماشي على نفس الدوز، بس لو كان مش هيظبط الدوز احمد حسام هيظبطها صح على 20 ملي جرام بير كي جي او هيرفعها ل 30 ولا كملي وتعالي لي بكره. فاتت 72 ساعه وجت لسه ما كمل لسه ما كملش 72 ساعه وجت للدكتور سامح. دكتور سامح بأونستلي والله ده اللي بعمله، اقول لها اديني تشانس وان داي مور، اديني تشانس وان داي مور على نفس الدوز اللي كتبها الدكتور حسام لانه فيري اكيوريت دوز وكالكوليتد صح والتشويس صح، كملي زي ما انت ماشي. تبص تلاقي حاجه 90% جاي لك ثالث يوم الواد الفيفر راحت الاكتيفيتي رجعت عمال يشد السماعه ويجري ويلعب ويتنطط في العياده. تبص على الصوره تلاقي الكونجيشن راح والإديمة راحت، فاضل شويه ماينيوت فوليكلز على التونسلز. يقول لك كملي فور 7 دايز الكورس اوف انتي بايوتكس من 5 ل 10 دايز وفي بعض الحالات 14 يوم. ملحوظه هنقولها في الاخر برضه، من 5 الى 10 دايز، من 5 تو 10 دايز الاوبتيمم 7 دايز. كنا في السعوديه بنكتبها 5 بس، لكن هنا نظرا للانفكشن كتير بديها 7 دايز لان مره نسي الازازه، مره نسي مش عارف ايه. لسه واحد بيكلمني امبارح سيفير فوليكولار تونسلايتس وجنبيها دنتال ابسس، كتبت له يونيك تام 8 سم، انا فاكر 8 سم كل 8 ساعات ومشي عليه كويس خالص. جه هشام من السين راح لسته نسي الدوز، كلمني بقى يوم الثلاث بيقول احنا شايفين ورم شويه، هي كان ديس اونست، قال لي شايفين ورم شويه وماشيين على العلاج زي ما انت بتقول بالظبط. قلت له طب كويس قوي قوي، هاتهولي بقى النهارده بالليل عشان خاطر ابص عليه. قال لي حاضر. تاني يوم معلش يا دكتور سامح مش هعرف اجي لك النهارده، هجي لك بكره. قلت له تعالى بكره بس للامانه بس عشان خاطري احنا نسينا، واحنا لست ويوم شم النسيم وما خدش الانتي بايوتكس طول اليوم شم النسيم، يبقى اي مس ذا دراج، اي مس ذا دراج للاسف. فانت دايما الري اشورنس بتاعك انه ياخد الدواء كل 8 ساعات، كل 8 ساعات وريجولار فور 7 دايز وتكتب فورشيت عشان يقول لك ما انت ما قلتليش هديله كام يوم، لا اكتب كده 4 سم كل 8 ساعات لمده 7 ايام. يجي يتكلم يقول لك الازازه هتكفي، تقول له لا الازازه مش هتكفي او هتكفي ما اعرفش ليه، لان مثلا لو بديل 3 سم هتكفي الازازه، لو كان بياخد 8 سم مش هيكفي 3 ازايز كمان على الاقل. فتكتبها كده فور 7 دايز. يجي يكلمك يقول لك ايه؟ اصل انا ما جيتش الاعاده، ليه ما جيتش الاعاده؟ اصل مش عارف مين كان حصل ايه وحصل ايه فاضطريت ان انا ما اجيش الاعاده ووقفت ده وانت ما قلتليش اشتري ازازه ثاني. قلت له طب افتح روشته كده، يفتح روشته مكتوب عندك لمده كام يوم؟ قال لي 7 ايام. يقوم جاي هوب ساكت خالص ما يفتحش بقه. لما تبقى سيلف كونفيدنت واثق وكاتب دوكيومنت كل كلامك يبقى بالدوكيومنت على الروشته بتاعتك، اكتب كده كذا لمده كذا لمده 7 ايام، مش واحد في 3 في 7، هو مش فاهم 1 في 3 في 7 يعني ايه؟ دي تكتب في المستشفيات او عشان نرس كمان، لكن ما تكتبليش 1 في 3 في 7، اكتب 4 سم كل 8 ساعات لمده 7 ايام او لمده اسبوع 7 ايام يعني. اي اوبجيكشن منه قول له شوف انت اللي غلطان، انت اللي غلطان مش انا اللي غلطان، وانت اللي تشيله ولازم تحمله ريسبونسبيلتي عشان لما يجيش بعد كده. اصل في عينين بقول لك بيشوفك ضعيف او بيحس ان انت ما انتش سيلف كونفيدنس، يجي نفس الشيء او يقول لك الواد ما خفش. طب ما الواد ما خفش تعالى انت كاتب لك انت خدته كام يوم؟ قال لي 3 ايام خلصت الازازه وما كملتش ليه؟ واكمل ليه ما انت ما قلتليش الازازه واحده؟ يخش كده اول ما تقول له شوف افتح روشته، افتح روشته مكتوب عندك لمده ايه؟ لمده اسبوع. تبص تلاقي النبره اتغيرت خالص، اه صحيح مكتوب 7 ايام والله بتحصل ولا 100 مره في اليوم، اه صحيح ده انت خليك واحد 7 ايام، ايه اللي خلاك توقف؟ اصل الازازه خلصت وانا قلت لك انا ماليش دعوه بالازاز، انا قلت لك ادي 7 ايام وعشان تبقى برشور قول له خد ازازتين كاملين وقبل الازازه الثانيه او قبل الازازه الاولانيه ما تخلص او قبل الازازه الثانيه ما تخلص لازم تكون عندي هنا. يقول لك انا ما جيتش، قلت له مش ذنبي انا كنت موجود وقاعد في مكاني. بقى تخش بقى في الحاله الناحيه الكوميرشال يقول لي انا ما جيتش الاعاده وعايزين ابراهيم عمار انا موجود مع حضرتك اهو يا تخلص انا ماشي ان شاء الله انا ما جيتش لحضرتك وبيقولوا لي لازم تدفع كاشف. قلت له هي غلطتي ولا غلطتك؟ يقول لي هي غلطتي. طبعا يوم الاثنين اصل انت كاتب في العياده ان انت مش موجود يوم الاثنين الصبح. قلت له بس موجود يوم الاثنين بالليل وانا قايل لك تعالى الاثنين بالليل. اصل مش عارف جالي ضيوف. قلت له طب انا ذنبي ايه؟ يعني بيتحجج باي طريقه. والغريبه خالص باعتبار يعني ما غني الا الله تلاقيه ما شاء الله ملياردير وصعبان عليه يدفع اللو فيزيت اللي انا عرضته عليه. ساعتها بقى صر ان هو يدفع ال 10 جنيه. عشان ايه ال 10 جنيه؟ عشان تاديبا له. حكي المليونير ده لما تعاقبه تعاقبه بالجنيه مش بال 10 جنيه. اه والله تعاقبه بالجنيه. بص ايه وسبحان الله وتيجي مع الناس الغلابه بص ايه داخل بحالتين يدفع كشفين تاني يقول لك لا انا هاخد التاني. طب والله دكتور سامح الواد ده رخي معلش بيكح وسخن وبتاع. السيم اللي بيني بقى وبين النيرس بتاعتي اوزنيه نيرس اول ما تزرت تقول معلش هتدفع كشف تاني. ليه انا مش هكشف ده انا هساله الدكتور بس انا كنت على كيفك يعني عايز تدفع يكشف وتقف له على الباب لو كشف تدفعه ما دفعتش. للاسف بقول لك ويجي واحد تاني مثلا غلبان خالص وداخل بثلاث عيال ودافع 30 جنيه ودافع الكشف وداخل وداخل كشف. لكن للاسف ما فعلا ما بتهونش على الغلب. واحد تاني والله والله ما حصلت معايا الناس كلها عارفان بس مش حاسكوا طبعا اسماء معروف في طنطا كلها في اي برانش برانش من البرانشات هو فيري ديسنت عنده توينز يخش بالتوينز يكشف واحد. المهم اكتب تريتمنت واقول له البيت بتاع التريتمنت. فالمهم تطلع تقول لها كشف تاني الكشف تاني يطلع الكشف التاني الكشف التاني. المهم تقول لها طب ما انا جايب في الاعاده. تقول لها خلاص مش مشكله انا هقطع الوصل وتقطع الوصل وتكتب بتاع ويبقى عليك 10 جنيه تدفع عليه المره الجايه بتيجي تروح ما تجيش تاني خالص. ليه؟ هربانه من 10 وملياردير ملياردير. العالم الجديد بقى يجي يتصل بيا في التليفون اقول له معلش طب هو يديني حاجه في البتاع لا لا لا هاتولي وتعالى. وقبل ما يخش بقى عارفين بقى في البلاك ليست محطوطين في البلاك ليست. والله الحاجات دي هتقابلوها في النيور لايف هتقابلوها النيور لايف. وفي فرق طبعا مثلا في المنشاوي يا جماعه انا افيلابل في المنشاوي يوم الاحد تعالى فري من غير اي حاجه وهديك ميديكيشنز كمان. لكن ده مستوصف مستوصف خيري له انكم وله اوت كم وله مصاريفه بتاع لازم ال 10 جنيه. ماشي ده بالنسبه للايه للامبسيلس البكتام. ودخلنا بعد كده على على ايه تاني الامبسيلس البكتام. اي اسئله في الامبسيلس البكتام؟ نخش بقى على الدراج الثالث اللي هنستعمله اللي هو فيرست جينيريشن سيفالوسبورنز او هنتكلم بقى النهارده على السيفالوسبورنز كلها ولو الوقت اسعفنا ان شاء الله نخلصها كلها بس بالراحه خالص ومش هعدي. لو ما اسعفناش هنأجلها للمره الجايه انا ما عنديش مانع. لكن السيفالوسبورنز جميله قوي قوي وللاسف بمنتهى الاسف هقول لكم اونستلي انا لما كنت ادوكم وما كنت نايم ما كنتش اعرف افرق بين السيفالوسبورنز بعضهم بعض ما اعرفش الفيرس من السكند من السير اونستلي. نعم والفورس كمان والفورس الجديده بقى ماشي. لكن هنمشي بالترتيب كده واحده واحده. اول واحده السيفالكسين. السيفالكسين سيفرست جينيريشن سيفالوسبورنز. يبقى هنتكلم اول حاجه عن الفيرست جينيريشن. 80% على الجرام بوزيتيف وحوالي 20% على الجرام نيجاتيف. سيفالكسين الدوز بتاعتي 50 الى 100 او زي ما احنا اتفقنا 60 الى 90 زي بعض اكسبت عشان اسهل على نفسي الحساب. السيفالكسين اسميه في السوق كفليكس كفليكس كيبوريكس كيبوريكس اوسبكسين اوسبكسين 125 و250 الكفليكس الوحيد اللي نزل 80 ملليلتر يعني ازازه كبيره شويه عن الازازه الثانيه. الدوز بتاعتي قلنا 60 الى 90 ملي جرام بير كي جي بير دي. لازم ماست بي ديفايدد اوفر 8 اورلي. ما ينفعش كل 12 ساعه. بتاعت الكفليكس يخش يقول لك ده بيتاخد كل 12. لا ما ينفعش الكلام ده عندي. هو كل 8 ساعات. موجود افيلابل 125 و250 وكبسول 500 و250 لكن احنا يهمنا السيرب. نفس الامثال اللي احنا اتفقنا عليها. ماشي. طفل 12 كيلو 12 في 20 240 يبقى معلقه كام؟ 250 يبقى معلقه كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. ماشي. طفل 10 كيلو 10 في 20 ب 400 يبقى كم ملي جرام؟ 200 ملي جرام. 200 ملي جرام كل كام ساعه؟ كل 8 ساعات اللي هو كام سنتي؟ التركيز كام؟ طب لو 125 يبقى 8 سم. ده الكيفليكس. والكيبوركس مشهور قوي الكيبوركس على بتاعت بوسلي، كل الناس بتكتب كيبوركس. ده السيفالكسين. امتى ابدا السيفالكسين؟ انا ما ببداش السيفالكسين، ما بحبش ابدا بيه، لكن نفرض مثلا فضلا يعني جه للدكتور محمود، الدكتور محمود كتب له سيفالكسين وجالي بعدها ب 24 ساعه، كمل سيفالكسين ما اتغيرش، انا جرام بوزيتيف ودي فوليكولار تونسلايتس او تونسلايتس او فارينجايتس. ماشي يا جماعه، ده السيفالكسين. الماده اللي بعديها السيفرادين. السيفرادين برضو نفس الدوز، نفس الدوز 50 الى 100 ملغ او 60 الى 90، وان كان في بعض الكتب ونيلسون كاتبها امبارح 25 الى 100، يعني بيبدا من 25 الى 100 ملغ بير كي جي. بس انا بقول لكم ما بيجيبش نتائج معايا 25 خالص، هي من 60 الى 90 ملغ، ده اوبتيمم دوز. موجود على هيئه سيفرادين نفس الاسم، سيفرادين نفس الاسم، ده ارخص حاجه في الماركت 125 و250. وفيلوسيف، وفيلوسيف، وفيلوسيف 125 و250. ومستر فيلوسيف اللي نزل جديد في الماركت انه 80 مللي لتر، يعني التغابوه زادت مع زياده في السعر، بس زياده طفيفه في السعر. ده الفيلوسيف والسيفرادين والسيفرادين. ده السيرب فورم 125 و250. الفيلوسيف والسيفرادين موجود على هيئه برايل فورمز 501 جرام، نص جرام، 1 جرام. النقطه الثانيه اللي هي الكيفليكس مفيش منه انجكشن، مفيش منه انجكشن في مصر، لكن ممكن افيلابل بره. الجروب الثالثه واللي بتهمني قوي اللي هو السيفا دروكسيل. السيفا دروكسيل، السيفا دروكسيل الوحيد في الدراجز اللي كان بي جيفن 12 اورلي، كان بي جيفن 12 اورلي، ممكن يتاخد كل 12 ساعه. وجاي من هنا اسمه انه التجاري ديورا سيف. ديورا سيف، الديورا سيف ميزته برضه في الماركت 125 و250 و500، نزل 500 سيرب. ديورا سيف سيرب 500، يعني السنتي فيه كام؟ 100 ملغ، السنتي فيه 100 ملغ. نيجي لطفل مثلا الدوز بتاعته مكتوبه برضو في النجار 25 الى 50 ملغ، على النت مكتوب من 25 الى 100 ملغ، برضو السيفادوكسيل 25 الى 100 ملغ. برضو اوف باي اوف ماي سيلف اي رايت ات 50 دايما، اي نيفر رايت 25 وما وصلتش ابدا معاه لل 100، دايما هي ال 50 ملغ الاوبتيمم دوز بتاعتي. طفلي 20 كيلو 50 في 20 50 قصدي في 50 في 50 50 عفوا 50 في 50 20 في 50 20 كيلو 20 في 50 على 2 دوزز بقى هنا الدوز واحده كام؟ 500. يبقى حان وقت سيرب 500 على كل كام ساعه؟ كل 12 ساعه. ننزل بقى تحت شويه، طفل 20 كيلو 20 في 50 ب 1000 على جرعتين 500، يبقى هجيب انهي سيرب؟ ال 500. كل قد ايه؟ كام مللي لتر؟ 5 سم. ماشي؟ طيب هننزل شويه، طفل 16 كيلو 16 في 50 ب 800 على جرعتين يبقى كام سنتي؟ تركيز كام؟ 500، يبقى 4 سنتي كل 12 ساعه. طب ما نقولها احسن رفلي سنتي لكل كيلو في اليوم ولا ايه يا صح؟ لو وقفت له 50 يبقى سنتي كل كيلو في اليوم، لكن ال 500 سنتي 2 سنتي كل 2 كيلو. ماشي بلاش دي، بلاش ما تخلصش. يبقى ماشي 50 في 5. ماشي ندي مثال ثاني، طفل 14 كيلو 14 في 50 14 في 50 ب 700 على جرعتين 350، يا اما هجيب ال 500 وهديله 3.5، يا اما هجيب 250 واديله كام؟ 7 سم. 7 سم صح بالظبط، 7 سم. يبقى هجيب 250 وادي 7، يا هجيب 500 وادي 3.5 سم. لا مفيش انجكشن. نعم؟ ادي ايه؟ ادي ايه؟ نص سم للكيلو صح كده؟ يبقى هو في 250 سم للكيلو وفي 500 نص سم للكيلو. اهو شوف بنكتشف مع بعض، كالكوليشن بسيط. يبقى في 250 سنتي لكل كيلو في اليوم، وفي 500 نص سنتي لكل كيلو في اليوم. Divided over 2 days over 2 doses over 2 doses كل 12 اور الوحيد في الماركت. اسميه بقى ديوراسيف بايدروكسيل، في منه 500 برضو بايدروكسيل الوحيد برضو 500 مع الديوراسيف بايدروكسيل. ايبيدروكسيل ايبيدروكسيل في اسامي كتير قوي قوي بس دول اللي محاضريني دلوقتي. ها الكيوراسيف، ايوه الكيوراسيف، يبقى الايبيدروكسيف والكيوراسيف والبايدروكسيل والبايدروكسيل والايبيدروكسيل والايبيدروكسيل كلهم ماده السيفادروكسيل. الغريب خالص اسمها عندنا كده في بره بس باسم الالتراسيف. الالتراسيف اللي عندنا يا جماعه سيفرادين. الالتراسيف اللي عندنا سيفرادين، ما هواش سيفادروكسيل، لكن في السعوديه الالتراسيف هو السيفادروكسيل. شوفوا يعني الاسماء بتختلف من دوله لدوله. الـ بالنسبه للسيفادروكسيل المفاجاه فيه ان احنا نكتبه، قلنا في الابر ريسبيراتوري وقلنا بيشتغل جرام بوزيتيف. المفاجاه فيه بيجيب ريزلتس في منتهى الجمال في اليو تي اي يورينري تراكت انفكشن. ليه؟ بينزل ان هاي كونسنتريشنز ان يورين، فبيجي او رينال اكسكريشن بتاعته فيري هاي، فبيحصل بيبقى يجيب ريزلتس في منتهى الجمال في حالات اليورينري تراكت انفكشن. لما هنتكلم عن اليورينري تراكت انفكشن دي الفيرست جنريشن. خلصنا الفيرست جنريشن. انجكشن لا لما دايما لما اعمل شيفت يا جماعه ما بلاش شيفت للانجكشن. القاعده ثانيه، خد القاعده دي عندك. الانجكشن تساوي ايمرجنسي، الانجكشن تساوي ايمرجنسي، ما تبداش بالانجكشن. تكمله للقاعده، تكمله للقاعده، لو بدات انجكشن وجابت ريسبونس ما تغيرش الدرج. جزاك الله خير، خد الملحوظه دي عندك مهمه قوي. لو بدات انجكشن ما تغيرش الدرج، ما ابداش سيفوتاكس واكمل ديوراسيف، ما ينفعش ابدا سيرد وانتهي بسيرد فيرست. وللاسف ميستيك مع بعض الكبار كمان. اوعى تبدا، عايز تبدا. لسه عندي طفل امبارح جاي لي فبراير خالص وما جابش يعني جايب، ما كنتش كاتب له انتي بايوتكس، ببص للصوت لقيت سيفير انفكشن وتوكسيك ومش راضي ياخد اورال خالص، مش راضي ياخد اورال. كتبت له ايموكس فايل 1 جرام كل 12 ساعه اموكسيسيلين، وكملت له بالبايوموكس كل 8 ساعات كبسول 500. يعني كملت اللي بدات بيه كملت بيه. ولذلك التشويس بتاعك لو انت شايف ان انت عايز تبدا انجكشن، ابدا بافيلابيلتي يكون منه انجكشن واورال فورم. زي ايه؟ زي اليونيك تام، هبدا انجكشن واكمل يونيك تام. يوناسين هبدا انجكشن وحد اورال. لكن الاموكسيسيلين كلافيرينك مفيش افيلابل منه انجكشن غير اي في، ديفيكالت او ان انا ابدا اي في الا اذا كان هوسبيتالايز، اذا كان هوسبيتالايز. لكن ابدا اللي هتبدا بيه جزاك الله خير، لو ربيت ريسبونس عليه وفضل من الله ان بيجي لك ريسبونس معاك، كمل اورال، كمل اورال. فيلوسيف بدات فيلوسيف انجكشن، اكمل فيلوسيف اورال. ماشي، بدات مع اموكسيسيلين يبقى هبدا اموكسيسيلين اورال، بدات بسيلين سلبكتاب هكمل اورال. يبقى هنا اديت لي تشانس ان انا اكمل الانجكشن اكمله اورال. الفيرست جنريشن، اي سؤال في الفيرست جنريشن؟ السكند جنريشن سهله قوي. السكند جنريشن اول حاجه فيها اللي هو السيفاروكسين. السيفاروكسين اه حاضر، احنا قلنا في الادويه اللي احنا قلناها كلها الاوجمنتين اليوناسين مقطع، اليوناسين مقطع، الديوراسيف يقال دلوقتي انه ما عادش مقطع، كان مقطع زمان لكن اتغيرت الشركه واشترتها شركه انجليزيه، ما عادش مقطع. الديوراسيف كان مقطع فعلا لكن ما عادش مقطع. ماشي، اليوناسين مقطع بتاع فايزر، بتاع فايزر مقطع. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي في اللي قلناه كلاته تقريبا، في اللي قلناه كلاته. بالنسبه للهاي كونسيل مقطع، الهاي كونسيل مقطع، الهاي كونسيل مقطع، بسم الله الرحمن الرحيم برضه في الاموكسيلين. ده بالنسبه للحاجات المقاطعه. النقطه الثالثه بقى قلنا السكند جنريشن، السكند جنريشن اول ماده عندي اللي هي السيفاروكسيم. السيفاروكسيم اللي هو اسمه عندنا الزينات، واسمه على النت الزيناسيف، زيناسف، وفي السعودية برضو كان اسمه زيناسف وزينات، كان فيه موجود الاسمين زيناسف وزينات. خلي بالك معايا هنا جزاك الله خير، لحظة واحدة بس، الأورال دوز، الأورال دوز 20 ملي جرام بير كي جي بير دي ديفايدد اوفر 2 دوزز. الأورال دوز في الزيناسف أو الزينات 20 ملي جرام بير كي جي بير دوز بير دي على 2 ديفايدد دوزز. موجود على الزينات، زينات سسبنشن 125 بس، مفيش 250. الانجكشن فورم، انجكشن فورم من 50 الى 100 ملي جرام بير كي جي بير دي الانجكشن فورم، وموجود على هيئه زينات فايلز. ولاحظ هنا لاحظ التركيزات مختلفه شويه، 250 و750 فايلز، 250 و750 فايلز. اللي هنا قلت لكم زي لونيك تام، الاورال بيختلف عن الانجكشن فورم. الاورال 20 ملي جرام على 2 ديفايدد دوز، كان بي ديفايدد على 2 دوزز، والانجكشن 50 الى 100 يتاخد كل 12 ساعه، كل 12 ساعه انجكشن، واللي افيلابل 250 و750. ماشي، ده ان برضه بمناسبه الملاحظه ديت، هم 20 ملي جرام على 2 ديفايد دوز، يبقى كل مره كام؟ 10، يبقى 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز. خلي بالك من النقطه دي. الدرج الثاني والموست يوزد دراج في السكند جنريشن، السيفاكلور. السيفاكلور، مثل السيفاكلور بقى، رائع السيفاكلور بصراحه، اي لايك ات فيري ماتش بصراحه. السيفاكلور، السيفاكلور بيشتغل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وبعض الان ايروبز معروف، بعض كتب، بعض الكتب بيشتغل على بعض الان ايروبز، مكتوب في نيلسون امبارح من بحضر لكم محاضره، بعض الان ايروبز. والميزه الكبيره قوي فيه بيشتغل على المايكوبلازما كمان، بيشتغل على المايكوبلازما كمان، فبيغطي كفر حلو قوي قوي. السيفاكلور اسمه في الماركت، اسمه في الماركت سيكلور، ده مقاطعه وموست اكسبنسيف، مقاطعه من ناحيتين عشان البرايس وعشان الشركه. سيكلور سي اي سي، سيكلور سي اي سي ال او ار. والباكتيكلور ادي نمره اثنين، باكتيكلور. والكلوروسيف عكسوها، بدل سيفاكلور قاموا عاكسين الاسم خلوها كلوروسيف، كلوروسيف. ونفس الاسم في الماركت بتاع شركه فاركو، وده برضو جميل قوي، اللي هو السيفاكلور، اسمه كده سيفاكلور، ده بتاع شركه، نعم. يبقى الباكتيكلور والسيفاكلور والكلوروسيف بتاع راميدا، بتاع شركه راميدا، وقلنا السيكلور بتاع شركه ليلي، وده مقاطعه بتاع شركه ليلي، وده مقاطعه. الدوز بتاعتي 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي بير دي، 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي بير دي، 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي بير دي، بس ماست بي جيفن 8 اورلي، كل 8 ساعات. طب ال 30 مع على 3 جرعات يبقى 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز، 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز. افيلابل على ايه؟ 125 و250 سيرب، 125 و250 سيرب. ماشي، نحسب مثال، طفل 10 كيلو وهديله باكتيكلور، 10 في 10 ال 125 سم فيه كام؟ يبقى كام سم؟ كل قد ايه؟ الله ما شاء الله عليك، خلاص؟ طفل 20 كيلو، 20 في 10 200، التركيز 250، يبقى السم فيه كام؟ يبقى 4 سم، كل قد ايه؟ ما شاء الله، كويس كده؟ ماشي، طفل 7 سم، 7 كيلو ونص، 7 كيلو ونص في 10 75، السم فيه كام؟ 3 سم، ما شاء الله، ايوه كده 3 سم، كل قد ايه؟ طب انا عايز الديزينات، والطفل 7 كيلو ونص، طفل 7 سم ونص، وهديله زينات 7 ونص في 10 شاب 75، يعني كام سم؟ كل قد ايه؟ كل 12 ساعة، ده الفرق بين الاثنين، الزينات كل 12 والباكتيكلور كل 8 ساعات. ده السكند جنريشن. في دراج ثالث بس في السكند جنريشن، اي ويل منشن ات، وهقول اللي ليا واللي عليا فيه. السيفزيل، السيفزيل يا جماعة، السيفزيل سكند جنريشن سيفروسفورز، الدوز نفس الباكتيكلور 30 ل 40 ملي جرام بير كي جي، المندوب هيخش يقول لك بيشتغل كل 12، ما بيشتغلش كل 12. اسمع الكلام اللي هقول لك عليه بقى واضحك معايا على الكلام اللي كان بيحصل. كنا في السعوديه، السرجيل ده اول ما نزل هو ذا بيست يوز فور سرجيل الاوتايتس ميديا بس، الاوتايتس ميديا بس، وده فيرست دراج اوف تشويس في امريكا كلها السرجيل. السرجيل السعوديه كان يخش، كان الرمز بتاعه في السرجيل في السعوديه وهنا ودن الزرافه ودن الفيل، على اساس ان هم اصغر ودن واكبر ودن، ودن الزرافه ودن الفيل. ويقول لك لا ده احنا مختارين كمان ايه رقبه الزرافه عشان يمسك الثروت كله، والفيل عشان ودنه الكبيره. ده الكلام ده لا غلط، لكن هي الرمز بتاعه ودن الزرافه ودن الفيل، لانه ما بيشتغلش الا على الاوتايتس ميديا. كان المندوب في السعوديه كان اونست قوي لانه خايف يقول كلمه زياده، لان اي كلمه بتتاخد من المندوب بتتاخد عليه. فكان يقول لك اهو بيقول لي المايلد فارنجايتس، المودريت لا ما يشتغلش عليه، السيفير ما يشتغلش عليه، التونسلايتس ما يشتغلش عليه، الشيست ما يشتغلش عليه. امال ايه؟ المايلد فارينجو تونسلايتس والاوتايتس ميديا، ده اللي انا عايزه. الدوز بتاعتك 30 ملي جرام كل 8 ساعات. كويس؟ جيت هنا بعد 10 سنين نزل السرجين مصر ودخل يخش اشتغل على الاوتايتس ميديا والسيفير تونسلايتس والشيست انفكشن والمش عارف ايه وبتاع، والبرايس بتاعه كام؟ 24 و36، ال 125 ب 24 والتاني ب 36 جنيه. تستعمله في الشيست ما يجيبش نتائج، تستعمله في التونسلايتس ما يجيبش نتائج، تستعمله مش عارف ايه ما يجيبش نتائج. ده اللي ليا واللي عليا، لان اشتغلت بيه هناك وفيري جود مانيفاكشرز، وهنا الله اعلم ما شفت، بس ما بكتبوش الا في حالات الاوتايتس ميديا وتبع كالتشر وسنسيتيفيتي بس. لكن بقول لكم للاسف بقى هنا المندوبين وفوجئت كده، كان لحد شيست سيف زيل سيف زيل سيف زيل، ما بيشتغلش على الشيست، مالوش اكشن على الشيست، سكند جنريشن بس مالوش افكت على الشيست. الاولى منه الزينا سيف والباكتي كلور او السيفا كلور، السيفا كلور دي السكند جنريشن باختصار شديد، ده جميله قوي قوي. اكتبها امتى السكند جنريشن؟ اكتب امتى الشيست السكند جنريشن؟ لو ما بعد سكند لاين في الاوتايتس ميديا والفارنجايتس، في الفارنجايتس والاوتايتس ميديا والتونسلايتس. والفيرست لاين لو الاموكسيسيلين ما جابش معايا، لو البيبي صغير خالص شهر 2 3، لو اديت اموكسيسيلين او خد اموكسيسيلين وانهرى وجاي لي هو شهر او 2 او 3، بدي السيفابلول، السيفتي بتاعته عاليه جامد جدا يا جماعه. النقطه الثالثه لو شاكك شيست انفكشن، وبالذات لو انا شاكك في المايكوبلازما، لو انا شاكك في المايكوبلازما، لو انا شاكك في المايكوبلازما ده السكند جنريشن، يبقى الباكتي كلور الانديكيشن بتاعي، وانا الموست بريسكريبشن بتاعتي هم الثلاثه دول، لا الاموكسيسيلين كلابيولينيك والامبسيلين سلباكتام، الاخراني خالص الباكتي كلور او الكلوروسيف او السيفا كلور. البرايس بتاعه ال 125 ب 12 ونص ما عدا السيفا كلور 14 ونص، وكلهم في ال 250 22 ونص. البرايس بتاعه 12 ونص ما عدا السيفا كلور بتاع فاركو، بتاع فاركو 14 ونص، الا ولكن كلهم في 250 بيتساووا على 22 ونص برايس. دي سكند جنريشن. الساعه كام يا صاحبي؟ 11. هنفضل فاضل لنا بس الثيرد جنريشن ولا خلينا المرحله الجايه؟ خلاص. نعم؟ اصل هي لا هي مثل سيفر سبورت بس، يعني عشان بس يا احمد ليه؟ الثيرد جنريشن كلها انجكشن. قليل قوي منها الا واحد بس اللي هو الاورال. تعال نخليها المره الجايه عشان ما تلخبطوش برضه. بس دي واحده بس يا جماعه، الدكتور ابراهيم هيقدم لكم يديكم بقى الليسون ان شاء الله رب العالمين. قبل ما نمشي بس جزاكم الله خير، الاربع الجاي ان شاء الله هنكمل الدوزز ان شاء الله. الاربع الجاي عايزين نحاول ننتهي من كل الدوزز. يوم الاثنين ان شاء الله هنتكلم على الجماعه، يعني الجماعه اللي حضر معايا الازمه، انا هتكلم على الستيتس ابيليبتيكس والستيتس ازماتيكس والكروب ان شاء الله يوم الاثنين مع الدكتور مجدي الحفناوي. اي اسئله يا جماعه قبل ما تمشوا؟ دكتور ابراهيم. ايوه دكتور ابراهيم عمار بقى. دكتور محمد لا ده هو عاوز يعلمنا فينا بقى. في الامبسر يا دكتور؟ اوقف الامبسر. ها؟ اوقف الامبسر. اه خلاص يا دكتور، هو الدكتور مجدي هيعمل الاثنين. ان شاء الله. العظام بيعمل الاثنين رقم. عظام مين؟ العظام، قسم العظام بيعمل